السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامج أيام من عيشها. اتفقنا في كل حلقة من حلقاتنا إن احنا هنبدأ نتكلم عن موضوع من الموضوعات اللي بتهم المجتمع، سواء إذا كان الشباب أو المجتمع ككل. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن أخطر عدو، أخطر رجل في العالم. قلنا أخطر رجل في العالم هو طبعا مش العميل إكس ولا الأفلام الهندي اللي بيصوروها لنا. يعني أخطر رجل في العالم هو الرجل اللي كان واقف وراء إبليس لما ربنا عز وجل قال له هو والملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. وكان السؤال اللي طرحناه المرة اللي فاتت، يا ترى مين اللي كان واقف وراء إبليس وقال له ما تسجدش لربنا؟ لما ربنا عز وجل أمر الملائكة إن هم ينزلوا الأرض ويقتلوا في الجن، لأنهم كانوا يعني كتروا قوي في الظلم وظلمهم كان فاش جدا، يعني وصل لدرجات يعني كبيرة جدا. فربنا عز وجل أمر الملائكة إن هم ينزلوا الأرض يبيدوا الملائكة عن بكرة أبيه، لغاية ما لقوا عابد منهم اسمه إبليس. بس طبعا ما كانش اسمه إبليس، كان اسمه حاجة ثانية. فربنا عز وجل أذن لي ان هو يطلع يعيش يقعد مع الملائكة علشان يتعلم منهم وعلشان يتقرب الى الله عز وجل. وجت اللحظة الحاسمة ان ربنا عز وجل امر الملائكة وامر معهم ابليس بالسجود لآدم، ولكن هو رفض السجود لآدم، وكانت اول معصية في التاريخ. وقلنا ان اللي كان وراء ابليس كان نفس ابليس نفسه، ما قدرش على نفسه. مش عاوزين نيجي بعد كده الناس تيجي تحمل شرور نفسها وتحمل كل المصايب اللي هي بتقع فيها وتقول لك اكيد الشيطان ضحك عليا، اصل الشيطان شاطر، اصل الشيطان يعني مش هيسيبني في حالي. يعني يا اخي اقول لك حاجه، بلاش تظلم الشيطان على طول. الشيطان يعني ألعن شيء في الوجود، شيء ملعون، وربنا عز وجل يعني حكم عليه ان هو داخل النار، ولكن مش اي ذنب تقع فيه تقول ان الشيطان هو اللي عمله، بدليل ان الشيطان قبل ما يكون شيطان نفسه هي اللي اغوته. ده كان كلامنا المره اللي فاتت، وقلنا احذر من نفسك. ليه احذر من نفسك؟ لان اذا كان انت عندك عدو خارجي وعدو داخلي، ولو اعتبرنا ان الشيطان ده العدو الخارجي بتاعك واقف بره وبيحاول ان هو يتسلل ليك من مداخل معينه، مدخل الشهوه، مدخل الشهره، مدخل المال، مدخل الشهوات، بيحاول يدخل لك من مداخل، وانت تحاول انا هسد الباب ده، انا هقفله، الباب ده انا هواربه. لكن نفسك اللي جواك انت، يا ترى انت هتبدا تصدها ازاي؟ فبالتالي قلنا ان العدو الداخلي على طول دوما بيكون اخطر من العدو الخارجي، يائس حتى ان هو يعبد في الارض. يعني يائس ابليس، يائس ان المؤمنين واللي بيعبدوا الله عز وجل يائس ان الناس تعبده تاني، ولكن بيدخل لهم من مداخل اخرى. ولكن بقي اله واحد حتى هذه اللحظه بيعبد في الارض ولم يحطم، ولن يحطم الى يوم القيامه. نسمع القران، ربنا عز وجل بيقول افرايت من اتخذ الهه مؤط إلهه هواه. الهوى اللي هي النفس هي الإله الوحيد اللي ما تمش تحطيمه حتى هذه اللحظة وإلى يوم القيامة. المرة اللي فاتت اتكلمنا إزاي نقدر نصنف نفسنا، ويا ترى إزاي نوصل لدرجة النفس المطمئنة. درسنا النهاردة هيكون مختلف شوية عن المرة اللي فاتت، رغم إن هو تكملة ليه، ولكن هنكون محددين أكتر. ربنا عز وجل اصطفى من الأمم كلها أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل ما يصطفي الأمم اصطفى من الأنبياء، اصطفى من البشر كلهم الأنبياء، واصطفى من الأنبياء المرسلين، واصطفى من المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واصطفى من أمة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، واصطفى من الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه أجمعين، ثم السلف الصالح ومن تبعهم بأحسان إلى يوم الدين. ربنا عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا إن العلماء ورثة الأنبياء، ولكن الأنبياء لا يورثوا الدرهم والدينار ولكن يورثوا العلم. فربنا عز وجل يعني وضع لنا آية جميلة جدا في القرآن الكريم دليل إن ربنا عز وجل اصطفانا على كل الأمم. طبعا كنتم خير أمة أخرجت للناس، لا، في اصطفاء تاني، اصطفاء جميل جدا، اصطفاء في منتهى الروعة، وربنا عز وجل يعني كانت هدية من الله عز وجل. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ربنا عز وجل أورث الكتاب والعلم والأعمال الصالحة، يعني أورثنا أعطانا كميراث الكتاب علشان نعمل به، يعني اصطفى مجموعة من المؤمنين، مجموعة من المسلمين الموحدين، قال دول أحق الناس بالميراث بتاعي، ميراث الله عز وجل. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ولكن تيجي النقطة الفاصلة اللي هنقدر نحدد يا ترى انت نصيبك قد ايه من الميراث، هتاخد ضعف الناس التانيين، ولا هتاخد حاجة كده صغيرة على قدك، ولا هتاخد حاجة ما بين البنين. تعالى نسمع بقى الآية. ربنا عز وجل يقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم، اسمع يا أخي، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. يا ترى يا أخي هل أنت مستعد أن أنت تحصل على ميراث الله عز وجل؟ هل أنت مستعد الآن حتى تحصل على ميراث الله عز وجل؟ طيب أنا هحصل على ميراث إزاي؟ ويا ترى هل أنت هتكتفي فقط بأن أنت تاخد الثمن يعني، ولا هتكتفي أن أنت تاخد الربع، ولا أنت عندك أمال واسعة، أنت عندك أمال يعني تعدي الأفق، كمان عندك أمال بلا حدود، أنت هدفك الفردوس الأعلى. يا ترى انت عاوز تاخد نصيبك ايه من الميراث؟ طيب ده هيتحدد ازاي؟ هيتحدد على اساس الثلاث انواع او ثلاث اصناف اللي اتكلمنا عليهم. زي ما احنا قلنا في الميراث ان الذكر مثل حظ الانثيين، وقلنا ان الرجل، ان المرأة بتاخد الثمن في بعض الحالات وبتاخد الربع في بعض الحالات، فبالتالي ميراث الله عز وجل بيقسمه على حسب معايير اخرى. المعايير دي هي معايير التعامل مع النفس. خلاص احنا عرفنا النفس المرة اللي فاتت، يا ترى بقى تعاملك مع نفسك هيعطيك الحق ان انت تاخد الميراث الكامل، ولا هتكتفي ان انت تاخد التم او الربع؟ وده هيكون محور حديثنا النهاردة في برنامج ايام وبنعيش. الاول انا هسألكم سؤال، خلينا بس الاول نجدد النية في قلوبنا علشان ان شاء الله بإذن الله ربنا عز وجل يرزقنا بالميراث الكامل ان شاء الله تعالى. انت ايه اللي جابك؟ ايه السؤال الغريب ده؟ ايه اللي جابك؟ انت جاي ليه هنا؟ انت جاي تسمعني ليه النهاردة؟ انت جاي عشان تسمع بس كلمتين حلوين كده وخلاص، ولا انت جاي ليه؟ اول حاجة انت جاي النهاردة علشان تشحن نفسك ايمانيا ومعنويا علشان تصل لأعلى درجات من ارتقاء النفس مع الله عز وجل. معايا؟ انت جاي النهاردة علشان ترتقي بنفسك إيمانيا ومعنويا علشان تصل إلى أعلى درجات الارتقاء مع الله عز وجل. أنت جاي النهاردة علشان أنت ناوي يغفر لك كل ذنوبك. أنت ناوي النهاردة، أنت جاي النهاردة علشان تسمع كلام بإذن الله وناوي تنفذه بالحرف الواحد، ولن تتنازل، ولن تتنازل ان انت لا تحقق حاجة من اللي احنا نقولها النهاردة. الميراث مش رخيص يا اخوانا، الميراث ده ملايين ملايين من الناس بتجري وراه. انت ليه ما تاخدش الميراث ده؟ الجنة، انت مش عاوز الجنة؟ وربنا عز وجل مش وعد المؤمنين ان هو هيورثهم الجنة يوم القيامة؟ انت بقى انت فين من الملايين دي كلها؟ انت فين من الملايين دي كلها؟ فالنهاردة لازم تعقد العزم قبل ما نكمل، قبل ما نبدأ كلامنا النهاردة، ان انت هتشحن نفسك ايمانيا ومعنويا، ان انت ناوي ان انت يغفر لك ذنوبك كلها علشان تصل لأعلى درجات الجنة. وتالت حاجة، ناوي بإذن الله ان انت هتسمع الكلام النهاردة وهتعمل بيه وهتشتغل لك. والله المستعان. العلماء قسموا التوبة، قسموا التوبة الى ثلاث مراحل. اول حاجة الادراك، ان انت تدرك ان انت في معصية ومحتاج ان انت تتوب الى الله عز وجل. تاني حاجة الحال، تعرف ان حالك دلوقتي مش كويس ومحتاج ان انت تغيره. تالت حاجة ان انت تعمل على تغيير حالك للأفضل. والله المستعان. نرجع برضو للآية، ربنا عز وجل قسم المؤمنين لثلاث أنواع. لا، هقولك قسم البشر كلهم لأربع أنواع، نوعين رئيسيين ونوع منهم يتقسم لثلاث أنواع، نوع المؤمنين المسلمين ونوع الكفار. ربنا عز وجل قسم المؤمنين لثلاث أنواع، الظالم النفسي، المقتصد، السابق بالخيرات. طب ايه التلاتة دول؟ يعني ايه التلاتة كل واحد منهم ده عبارة عن ايه؟ الظالم النفسي ده اللي ولا بيعمل الفروض ولا بيعمل الطاعات ولا بيصلي عز وجل ولا بيتقرب اليه، عنده معاصي فقط، ما عندهش اكتر من كده. المقتصد هو اللي بيعمل الفروض بس، يعني عليه فرض بيؤديه وبس. النوافل، لا انا صوم رمضان بس. طب اثنين وخميس، لا انا صوم رمضان بس. طيب قيام الليل، لا انا اصلي الصلوات الخمس بس. والنوع الثالث، النوع الثالث هو السابق بالخيرات، تلاقيه لا يتوقف عند حد معين. ربنا عز وجل امره بالخمس صلوات، امره بالصيام رمضان، امره بطاعات كتيرة قوي، ولكن هو ما بيكتفيش عند هذا الحد، تلاقيه سابق بالخيرات بإذن الله. واخدين بالكم؟ سابق بالخيرات بإذن الله. أي باب فيه خير وأي باب فيه طاعة لله عز وجل ما بيسكتش، تلاقي نفسه كده إيه، قاعد كده مش على وضعي، أنا لازم أسلك المسلك ده بأي شكل من الأشكال، وده اللي هياخد نصيب الأسد، نصيب الأسد في ميراث الله عز وجل من الجنة إن شاء الله تعالى. تخيل كده ربنا عز وجل بيقول لواحد أنا اخترتك مسلم، مش بس كده بقى، أنا اصطفيتك على أمة النبي صلى الله عليه وسلم كلها، وعلشان أنا حبك، يعني علشان أنا بحبك فخليتك في الدنيا تذكرني، وعلشان أنا وأنا حبك تكون في الآخرة تكون جنبي. يعني مش بس ان انا حبيتك في ان انا خليتك لسانك يعني يجري عليه ذكر الله عز وجل، ده انا كمان هحبك اكتر واكتر وهديلك جايزة كبيرة قوي وهخليك قاعد جنبي، هتكون جنبي يوم القيامة ان شاء الله باذن الله. فنسأل الله عز وجل يعني ان يرزقنا ان يحشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وان يرزقنا الفردوس الاعلى. اللهم امين. العلماء قسموا الناس، تعامل الناس مع الله عز وجل في 3 مراتب، وقسموا الناس مع بعضهم في 3 مراتب برضه. التعامل مع الله عز وجل في 3 مراتب، اللي هو الإنسان الظالم النفسي، قلنا إن هو ما بيعملش الفروض وبرضه بيعمل المعاصي. قلنا المغتصب هو اللي بيعمل الفروض بس مش أكتر من كده، وقلنا إن السابق بالخيرات هو اللي بيعمل الفروض وبيعمل النوافل وبيتقرب إلى الله عز وجل. ولكن مع الناس في 3 أحوال تانيين، 3 أحوال. النوع الأولاني نوع الملك، النوع التاني هو نوع الجماد، والنوع التالت هو النوع العقرب. النوع الملك ده عايش يخدم ويسعد الناس، أما النوع الجماد هو اللي لا بينفع ولا بيضر. والنوع التالت من انواع التعامل الناس مع بعضهم هو النوع العقرب، واللي هو لا بينفع ولكن بيضر الناس، فالناس بتحاول بقدر الامكان ان هي تتجنبه، اللي هو لانه هو اصلا انسان مؤذي. والله المستعان. خلي بالكو ان في نوعين، النوعين دول مستهدفين من الشيطان. ايه هم النوعين دول؟ على فكرة هنمزج دلوقتي 3 انواع مع بعضهم، وهنبدأ نختار ايه هو النوع اللي الشيطان يعني بيدخل منه، او النوع اللي الشيطان مستهدفه ان هو يعني حطه قدام عينيه، انا مش سايبك، وبيحاول يعني بيحاول بكل قوته علشان يوصل للإنسان بحاجة من الاثنين. أول حاجة النوع الملك الظالم للناس. إيه النوع الغريب ده؟ وانت قلت يا عم مش احنا قلنا يا عم التعامل مع الله عز وجل 3 أنواع والتعامل مع الناس 3 أنواع؟ طيب ماشي، هو الشيطان بقى عاوز يوصل لنوعية كده، توليفة كده، التوليفة دي عاوزك توصل ليها بأي شكل من الأشكال. أول نوع هو الملك الظالم لنفسه. معقولة؟ نوع غريب أوي. الملك الظالم لنفسه، هو تلاقيه كده يعني ملاك مع الناس، عاوز يسعد الناس بأي شكل، يساعد الناس بأي شكل، رايح جاي يعني مصالح يقضيها لهم، كل حاجة يعملها له مفيش مشكلة، همه ان هو يسعد الناس. تمام. ولكن ظالم لنفسه، ما بيعملش الفروض ولا بيعمل اي طاعات، فهو ما يعني قطع الصلة بينه وبين ربنا عز وجل. والنوع التاني من النوع المستهدف من ابليس هو العقرب السابق للخيرات. على فكرة الأنواع دي في منتهى الخطورة يا إخواني، يعني هو الإنسان المفروض إن هو يكون ملك سبب بالخيرات، يعني المفروض إن الإنسان عايش عشان يخدم الناس وكده، ولكن ما ينساش علاقته مع ربنا عز وجل. فإبليس بيحاول يعمل لك كده توليفة كده تبلعها وإنت ساكت، حاسس كده يعني إيه بطمأنينة كده وإنت مبسوط يعني. فالإنسان الأولاني الملك اللي هو بيحاول يساعد الناس ويجري في مصالحهم ويخدمهم بعنيه، ولكن في نفس الوقت ظالم لنفسه. والنوع الثاني العقرب ولكنه سابق بالخيرات، تلاقي إنسان بينفر الناس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو بينفر الناس من الإسلام مثلا، ولكنه في نفس الوقت تلاقيه مثلا بيصلي وبيصوم، وتلاقيه كده هدي نبوة، اللحية الجميلة والثوب الأبيض الجميل والمسواك، تلاقيه كده وحافظ القرآن، ولكن تلاقيه عقرب يعني تلاقيه كده يعني ينفر الناس بقدر استطاعته ان هم ما يحبوش الطريق ده، بالرغم ان هو ما بيكونش قاصد، ولكن تلاقيه كده يبص كده لواحد منهم، ايه ده انت مش لابس الثوب الابيض ده، ايه ده اللي انت عامله ده، وتلاقيه مثلا ينفره. يجي واحد ما بيصليش مثلا، او مثلا بيتاخر في الصلاه، تلاقيه ينفره، استغفر الله انت شيطان ولا ايه. تلاقي واحد مثلا بيعمل معصيه من المعاصي، تلاقيه كده يحاول يبقى غليظ معاه جدا في التعامل، لغايه ما الشخص اللي قدامه ده يكره سيره الملتزمين وسيره التدين واي حاجه تقرب عن ربنا. ابعد يا عم انت، ده انا اعرف واحد حرامي عامل لي فيها شيخ وكان حرام. دي كده الناس بتنفر من الدين بسبب العقرب السبب بالخيرات ده. طب يا ترى ايه اللي وصله كده؟ يعني هو المفروض لما الانسان بيقرب ربنا عز وجل، مش المفروض ان هو تكون تعامله مع الناس يعني تعامل جميل؟ ده اكيد يعني ده قرب من ربنا عز وجل. بس في مشكله. المشكله ان الشيطان بتلاقيه كده بيشجعه، واخدين بالكم من التعبير ده، بيشجعه ان هو يعمل اعمال صالحه وتخليه يعني يبذل قصارى جهده في اعمال خير كتير قوي، علشان ما يخلوش يبص على جوانب التقصير من حياته. يعني في امور هو مقصر فيها، تلاقي الشيطان كده ايه يحاول يقول له لا لا لا انت تمام التمام، ده انت خاتم القرآن يا راجل، ده ايه الناس اللي بتعص ربنا دي، ده ايه الناس العصاة دول، استغفر الله، دول داخلين جهنم، لا لا انت كويس. فتلاقيه كده بيشعر البني ادم، بيشعره بطمأنينة، لا انت كويس، انت تمام التمام، انت داخل الفردوس الاعلى. ما تخلوش ان هو يبص للجوانب الاخرى. فللأسف ده ما بيحصلش، لان العمر يعني الكلام ده بيحصل لان الانسان بينظر لتعامله، التعامل عموما يعني ايه بمكيال واحد، يعني بيعامل الناس كلها يعني ايه بيعامل الله عز وجل بمكيال، وبيعامل الناس بمكيال تاني خالص. المفروض انت تعامله بنفس المكيال، يعني انت مش نفس المكيال في نفس الدرجه، ولكن من نفس النوع، ان انت تكون يعني يا رب انا راح من اشارتك يا رب، صلاه اصلي يا رب، يعني صوم اصوم يا رب، اي حاجه يا رب اعملها، بر والدين، نفقات، صدقات، اي حاجه يا رب انت عاوزها يا رب اعملها، اي شيء انت تريده يا رب اعمله. وبرضه مع الناس تحاول تسعى في الخير وتسعى كده، ولكن يعني ده ساعات كتير قوي بيكون صعب، لان درجه الكمال والجمال بيكون لله عز وجل، ولو كان في مراحل البشر فهو بيكون النوع اللي كلنا نفسنا فيه، هو نوع اسمه الملك السابق بالخيرات. نشوف نوع من انواع النفس، نوع من انواع التعامل مع النفس، وهي نوع الظالم النفس. كلنا تقريبا كل يوم جمعة بنقرأ سورة الكهف. طيب اقول حاجة بس قبل ما احكي لكم سورة الكهف، يعني تخيلوا كده معايا، يعني هي بس ممكن تكون خارج الموضوع، ولكن ان شاء الله باذن الله يعني لها علاقة وطيدة مع الموضوع بنتكلم فيه. تخيلوا كده النفس اللي هي متعلقة بالشهوات وبتحب الشهوات، تخيلوا كده لما الشيطان يبدأ يرملها الطعم بتاعها، فيبدأ يرمي البذرة، بذرة الشهوة في أرض الشهوة، يبدأ يبذر بذرة الشهوة في أرض الشهوة، فبعد كده تبدأ البذرة دي تكبر وتكبر وتكبر، والشيطان مش ساكت عليها، لا يقول لك ايه، بص انا جايب لك نوع سماد خطير جدا، الشهوه، قصدي الشجره دي، مش هيقول لك شهوه، الشجره دي يعني هتطلع لك، بص هي شجره ايه، شجره تفاح، هطلع لك يا عم مانجا مثلا، ماشي؟ شايف شجرة البلوط دي الجميلة دي؟ هطلع لك أناناس. شايف الشجرة المعصعصة دي؟ شايف الصبار ده؟ خليه يطلعهولك ايه، هيطلع لك تفاح. يفضل بقى يديك ايه، نوع سماد نخص. والناس ناسية اصلا ان السماد ده اصلا يعني مادة عضوية في منتهى يعني اللهم المستعان. يقول لك خد المية دي، سلام، مية تمام التمام. ولا اقول لك المية دي طبعا عارفين، يقول لك بص جيب لك حتة، بص يعني هوا جميل جدا، هوا كده يعني. اول ما يجي على الشجرة دي هتلاقي نفسك كده ايه، مفقفق كده، وايه، ودماغك عامل دماغ كده، ودماغك متسلطنة يعني. المخدرات والحاجات دي، يقول لك بص ده انا هحطك في طينة مفيش اجمل منها، يعني الطينة دي بقى ايه يعني، هتظبط لك الشجر تمام. ويحطك في مستنقع، يعني يسقيك من مية مستنقع الشهوات، علشان الشهوة عندك تكبر وتكبر وتكبر. يا ترى هي لما شجرة الشهوة الجميلة اللي في نظر إبليس دي لما تكبر قوي، هيكون من السهل إن احنا نكسرها؟ يعني من السهل إن انت تكسر الشجرة علشان تشيلها؟ لا، هيكون يعني في منتهى الصعوبة. فكان من باب أولى إن انت أول ما تشوف البذرة يعني اتحطت في قلبك، تبدأ بسرعة تجري بسرعة، أنا لازم أشيلها بسرعة، وترميها. ترميها فين؟ ترميها في يعني في باب التوبة. خلاص أنا رميتها، لقيت إن الشهوة بدأت الشجرة تطلع نبتة صغيرة كده شكلها جميل، تجري بسرعة تشيلها عشان ما تكبرش. لقيتها كبرت شوية، لا لازم اشيلها بسرعة، لغاية ما هيجي عليك وقت مش هتقدر تشيلها، هيجي عليك وقت مش هتقدر تشيلها. وبلاش نضحك على بعضين، بلاش نضحك على بعضين. تخيلوا كده واحد يعني وعمرك كده وانت ماشي في الشارع كده، ما لقيتش راجل كبير كده عنده 40 سنة ولا حاجة، وقاعد يبص على اللي رايحة واللي جاي. عمركم ما شفتوش المنظر ده؟ طيب تخيل لو انت شفت المنظر ده، ايه بيكون رد فعلك؟ ايه الراجل الكبير ده؟ ايه الراجل المخرف ده؟ يعني عندك 40 سنة 50 سنة يا راجل، ده انت يا راجل متجوز بقى، يعني المفروض يعني تعرف في نفسك بقى. خلينا احنا نبص، يعني احنا اللي نبص بقى، يعني احنا شباب بقى لسه كده يعني. طيب ما عمرك كده ما شفت ست عجوزة كركوبة كده، عامل زي ميكي ماوس كده، حاطه عامل زي بلياتشو، حاطه الاحمر والاخضر، ولابسه المحزق والملزق، ولابسه كده ميني جيب ولا مايكرو جيب، ماشيه في الشارع كده، تحس ان هي عفريته ماشيه. تيجي البنت تقول لها يا حاج انت ايه اللي لابسه ده، انت حتى يعني كبرت يعني، يعني المفروض تسيبولنا احنا اللبس ده، احنا الشباب. حد عمره فكر في المعنى ده؟ طب ايه اللي خلى الراجل الكبير ده اللي هو الراجل الخرفان ده يوصل لدرجة ان هو يمشي في الشارع وقاعد يبصبص اليمين والشمال؟ وايه اللي وصل للست العجوزة الكركوبة دي ان هي تلبس اللبس المحزق والملزق والمايكرو وتحط الاحمر والاخضر؟ ايه اللي وصلها دي؟ شجرة الشف. اصل هو كان زيك كده بالظبط، كان وهي وهو صغير كان قاعد يبص يمين وشمال، ولما اتجوز لا، وايه بقى يعني قاعد يمني نفسه، يقول لك انا لما اتجوز خلاص ولا هبص هي مراتي، حلالي بلالي، انا هبص بره ليه؟ ولكن لما اتجوز برضه ما قدرش يبطل، ولما اتجوز بقى مش طايق مراته. ليه يا عم؟ انت متجوز اهو، ايه يا عم الست مش عارف، ويبدا يذم في مراته ذم شديد جدا، لغايه ما يوصل بيه الدرجه ان هو بقى خلاص بقى كارهها، لغايه ما يكبر يكبر يكبر يكبر، وهو ناسي ان المشكله اللي بتحصل له دي كانت بسبب شجرة الشهوة. برضو نفس الكلام للست العجوزة الكركوبة اللي شعرها كده منكوش وماشية في الشارع ولابسة لبس يعني استغفر الله العظيم، يعني ما تلبسوش واحدة في حضانة يعني. الله المستعان. ايه اللي خلاها توصل للدرجة دي؟ ان هي وهي صغيرة امها تقول لها لا لا لا البسي براحتك يا بنتي، خليك كده شباب، البسي اللي انت عاوزاه. وبعدين لما كبرت دخلت ثانوي، البنت لسه صغيرة خليها تعيش شبابها، تخش الجامعة لا لا خليها تلبس براحتها علشان تتجوز. بعد الجامعة اتجوزت، طب البسي لا لا بص يعني ايه علشان بس يعني تخلف بس وبعد كده تبدأ تظبط نفسها. خلفت العيال كبروا لا لا لا يعني علشان بس ايه يعني لسه ما كبرتش قوي يعني. لغاية ما ولادها الصغيرين دول ولو كان فيهم بنت مثلا يبقى الله عليه العوض وانه العوض يعني، البنت تكبر تشوف امها لابسه اللبس الجميل ده الجميل الرائع ده، فبالتالي انا شفت امي كده يعني خلاص يبقى انا عامل زيها. لغاية ما الست يعني تبقى عندها 70 80 سنة، دي انت يا ستي خلاص دي انت يعني مش عاوز اقول كلمة يعني فيها حاجة حرام يعني، دي انت خلاص يعني ترد استوى ستة يعني، وتلاقيها برضو بتعمل كده. ايه اللي حصل ده كله؟ هي شجرة الشهوة. تخيلوا كده معايا، عارفين الديناصور؟ الديناصور ده اللي هو حاجة عملاقة كده يعني. جه واحد قال انا قررت ان انا اربي ديناصور عندي في البيت النهارده. يا عم ديناصور ايه يا عم؟ اه يا عم ديناصور يا عم عشان يعني يقف جنبي كده ويحميني يعني. طب يا عم ربي الديناصور. الديناصور بقى جاي في بيضه كده جميله كده يعني كانت تقيله اصلا بس جابها يعني، وبدا ايه يعني يهتم بالبيضه وبيضه جميله ومش عارف ايه، لغايه ما البيضه فقست تمام وطلعت ديناصور ديناصير صغير حاجه كده صغيره كده الله جميل قوي، وقعد بقى يربي في الديناصور وياكله بقى وايه لحم بقى وايه وفراخ يا عم، وهظبطك عاوز كباب اجيب لك كباب كل حاجه اجيبها لك. قعد يربي في الديناصور ده شويه بشويه بشويه لغايه كده ما لقى الديناصور كده ايه يعني حاجه جامده قوي، راح واخده يا عم وماشي بيه في الشارع عشان يتمنظر قدام صحابه الروشين يعني. فقعد بقى كل يوم كده كل يوم كده لغايه ما في الاخر وصل بيه في درجه ان الديناصور كبر لدرجه ان مش هو اللي ربطه بحبل وبيوجهه، لا الديناصور بيجري في اتجاهات وغصب عنه هو لازم يجري وراه، لازم يجري وراه عشان ما ينفعش يسيبه. لغايه ما كبر قوي قوي قوي قوي والديناصور كده بص لصاحبنا قال يعني انا هفضل مربوط بحبل بواحد قد صباعي الصغير، انا هاكله ورايح نفسي. فصاحبنا كده ايه ده معقوله؟ ده انا مربيك؟ ده انا يعني ماكلك ومكبرك وفي الاخر تاكلني؟ اه بالظبط في الاخر اكله. وصاحبنا مات على شهوه، مات وهو بيقع في معصيه، مات وهو بيفعل عاده سريه، مات وهو متجرد من ملابسه بالكامل ولا حول ولا قوه الا بالله، مات وهو بياخد جرعه مخدرات زياده، مات وهو ماشي بالعربيه في الشارع ومشغل اغاني على اعلى ليفل وماشي وبحبك وبحبها وفي الاخر مات. مات وهو كان مع صاحبته بيفعل معاها الفاحشه، مات وهو ماشي مع صاحبته في الشارع منجزين مع بعضهم، مات وهو بيشرب حاجة حرام، مات وهو كان رايح يعمل حاجة حرام، مات وهو حياته كانت مليانة معاصي. يعني كانت تجينا قصص كتير جدا يعني ناس ولا حول ولا قوة إلا بالله بتموت في أسوأ حالة. يعني جابوا صورة واحدة يعني الفيديو ده كان منتشر جدا على الانترنت، واحده زانيه ونعوذ بالله من الزنا ماتت وهي بتزني. ده مش بس كده، ده كانت لا حول ولا قوه الا بالله كان بتصور يعني بتصور فيلم اباحي وماتت وهي كده لا حول ولا قوه الا بالله. طب يعني يعني دي ايه منظرها دي؟ يعني دي يوم القيامه هتيجي ازاي؟ يعني هي كانت يعني كانوا بيقولوا في فنلنديه مثلا او يعني من جنوب شرق اسيا والحتت دي من كفار وكده. طب انت حالك ازاي يوم القيامه؟ حالك ازاي؟ ولا المغنيه الفلانيه اللي ماتت وهي على الستيج بتاع المسرح وبتغني يا حبيبي تعالى خدني مش عارف ايه والحوارات دي، ماتت وهي كانت يعني ملكه جمال، وماتت ووشها يعني استغفر الله العظيم يعني اتقلب اسود، وحتى الفستان اللي هي كانت لابساه يعني اتلزق في جسمها. قدرك ان انت تبعث يوم القيامة بهذا اللبس. ولا المغني الفلاني زي ما بيسموه كده سلطان العرب، سلطان الطرب، قاعد على المسرح وهو قاعد ماسك العود وقاعد يدندن كده وفجأة مات. كان اسمه مش عارف طلال المداحة او حاجة زي كده. حالك ازاي بيوم القيامة؟ يعني دول مشهورين، ولكن تعال نشوف كده قصص بتجيلنا والله قصص يعني بتقطع القلب فعلا، يعني بتقطع القلب. احنا طبعا في منتظرين الشيخ محمد اسماعيل الازهري في مدرسه حياه المسلم، فانا يعني هقول كلمتين كده وامشي يعني. والله المستعان كانت بتجيلنا قصص في منتهى يعني في منتهى الحزن فعلا، حاجه يعني صعبه جدا. تلاقي البنت تبدا تبعت صورها وهي شبه عريض، والله بجد فعلا شبه عريض، لاصحابها على النت، اصحابها الولاد يعني، تبعت فيديوهات ليها وهي عريض. طيب ليه بتعملي كده؟ وتيجي بقى المبررات بقى ايه، من يعني مبررات حاجات عجب، والله عجب صدقا حاجات عجيبه جدا. يقول لك اصل يعني لا ممكن تكون مثلا بشاب سهوة مثلا، ان هي مثلا خلاص ما قدرتش تتحكم في شهوتها وخلاص الجواز اتاخر فهو يوعدها بالجواز فانا محتاجه اشوفك، وبدا بعد كده بيهددها. تمام؟ ولا تيجي بنت يعني عادي بتسوق نفسها، انا بسوق نفسي يعني، طب انت منتظر مني يتجوزك يعني؟ في الغالب هيكون على نفس على نفس الشكل. طب ليه تحطي نفسك في الموضوع ده؟ يعني والله حول ولا قوه الا بالله العظيم. يعني احنا بس هنكتفي بهذا القدر الجزء الاول، ان شاء الله باذن الله هنكمل الجزء الثاني من برنامج ايام العشاء والراجل اللي واقف ورا ابليس، وازاي نوصل بالراجل ده للجنه، وازاي هنحط لنفسنا ست معايير علشان نعرف اذا كنت انا فعلا استحق ان هو يقال عليا ان انا واخد الميراث كله ولا لا. فاستودعكم الله، ان شاء الله باذن الله ميعادنا النهارده الساعه 12 بتوقيت القاهره، هنكمل باقي كلامنا. فابقوا معنا بعد قليل الشيخ محمد اسماعيل الازهري في مدرسه حياه المسلم، هيكلم في يعني حاجات بتفيد كل انسان مسلم في حياته. اتمنى ان انتوا تكونوا جاهزين معانا النهارده. اي فتاوى اي اسئله تحبوا تعرضها للشيخ، الشيخ اكيد هيكون سعيد جدا باسئلتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، ان شاء الله تستغفرك وتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هنكمل دلوقتي الجزء الثاني من برنامج ايام بالعشاء. النهارده كنا بنتكلم عن الراجل اللي واقف وراء ابليس، وكلمنا قلنا يعني الناس عموم الناس تيجي تتكلم عن ابليس ان هو سبب الشرور والضنك اللي احنا عايشين فيه، وكل المعاصي اللي بنقع فيها هي اصلها ابليس وكده. ولكن يعني مش عاوزين نرمي كل مشاكلنا وكل بلاوينا على ابليس. ابليس عليه من الله ما يستحق، ولكن مش هو السبب في كل شرور العالم. وقلنا دليل على كده ان ربنا عز وجل لما امر الملائكه بالسجود وكان من ضمنهم ابليس، يعني دخل في مضمون الامر ان ربنا عز وجل سجدوا لادم فسجدوا الا ابليس. فكان السؤال اللي طرحناه، يا ترى مين كان شيطان ابليس في الوقت ده؟ ما هو ابليس ساعتها ما كانش شيطان، كان عابد لله عز وجل وكان بيعبد الله عز وجل. يعني ايه اللي خلى ابليس يرفض ان هو يسجد لادم عليه السلام؟ وكانت الاجابه هي نفس ابليس. نفس ابليس هي اللي امرت ابليس ان هو ما يسجدش لادم، لاعتبارات ان هو استكبر او ان هو مكانته من المفترض يعني ان النار اعلى من الطين، ونسي ان النور اللي خلق منها الملائكه هي يعني اشرف واعلى من النار، ولكن سجدوا للطين فهو ما اخدش باله من حاجه زي كده. فسبحان الله عظيم، والله المستعان. اتكلمنا برضه النهارده عن المره اللي فاتت عن انواع النفس، وقلنا النفس المطمئنه ونفس اللوامه ونفس الاماره بالسوء، وعرفنا كل صفه منهم بتحتوي على ايه، يعني ايه الصفات بتاعتها. وقلنا ان النفس دوما ما بتحبش الطاعه، انت هي بتفعل الطاعه لان هي خايفه من العقاب، خايفه من النار، خايفه من الله عز وجل، فبالتالي هي بتفعل الطاعات. وقلنا النهارده في افتتاح درسنا النهارده قلنا ايه ربنا عز وجل بيقول: ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير. قلنا ان ربنا عز وجل يعني صنف المؤمنين، صنف المسلمين ثلاث اصناف، وهم دول داخلين الجنه مش حد غيرهم: الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات. ولكن علشان ينال ميراث الجنه ربنا عز وجل يعني وعدنا ان ربنا عز وجل هيورثنا الجنه يوم القيامه، فكل واحد وليه حتته. يعني انت واخد ايه؟ واخد الحته الحلوه من الجنه ولا الحته الحلوه بس يعني اقل درجه؟ انت واخد ايه؟ فبالتالي هو ده الفرق ما بين الظالم النفسي والمقتصد والسبب بالخيرات. كل واحد منهم ليه مكانه في الجنه وليه درجته في الجنه وليه مدى قربه من الله عز وجل والانبياء صلى الله عليه وسلم. برضو اتكلمنا عن انواع الناس ومراتب الناس مع الله عز وجل ومع الناس ما بين بعضهم، وقلنا ان ابليس دوما بيستهدف نوعين من الناس، وهو الملك الظالم لنفسه، الملك مع الناس ولكن ظالم لنفسه، ظالم لنفسه مع الله عز وجل. تلاقيه بيساعد الناس وبيروح وبيجي ولكن هو مقطوع عن الله عز وجل. والنوع الثاني اللي ابليس بيدور عليه وبيجري وراه، يعني بيدور عليه، هو العقرب السابق بالخيرات. تلاقيه انسان بيفعل الطاعات ومجد في العبادات ولكن معاملته مع الناس اسوأ ما يكون، بينفر الناس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ينفر الناس من الصلاة في المسجد، ممكن يسخر منهم او يعني يقابلهم بوجه عبوس مكشر كده، يعني اكن هو ده يعني ان التكشير والغضب والحاجات دي كلها دي صفات الاسلام، فبالتالي هو بينفر من الاسلام للاسف، وبينفر من الالتزام عموما. وقلنا برضو ان الانسان لازم يصل الى الدرجه دي علشان ينالها من الكمال والجمال، هو لازم يكون الملك السابق بالخيرات، الملك اللي هو معاملته مع الناس في منتهى الجمال، بيساعد الناس وبيروح وبيجي ولكن في نفس الوقت علاقته بربنا عز وجل يعني لم تنقطع، وهو مجد جدا في مساعدة الناس وكمان في القرب من الله عز وجل. هناخد أسئلة وبعد كده بإذن الله هنكمل باقي كلامنا النهاردة عن المعايير الستة، المعايير الستة علشان تعرف بيهم نفسك انت نوعك ايه وازاي ترتقد نفسك، تمام. وتاني حاجة النهاردة احنا قلنا في الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ربنا عز وجل وعد التلاتة دول داخلين الجنة، ولكن بشرط ان هم يكونوا يعني اخدوا الكتاب. يعني ايه هو الكتاب، وايه هي معايير او ايه هي الصفات اللي ينفع نقول عليها ان فعلا ده اخد الكتاب فعلا، اخده بحق. ايه هي الصفات او ايه هي الحاجات اللي لازم تعملها علشان تطبق عليك الآية؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وربنا عز وجل يجعلنا من عباده المصطفين. اللهم آمين. طبعا هنستقبل أسئلة في صفحتنا على فيسبوك إيمان لايف، facebook.com/imanlife. يعني بإذن الله في خانة الكومنتات على البوست الأخير اللي احنا حطناه، أو في صفحة الأسئلة بتاعتنا في أيام وبنعيشها. لو أنت بتستمع من الموقع هتلاقي فوق خالص في اسأل الشيخ، ادوس عليها وبعد كده هتلاقي في أيام وبنعيشها، حط الكومنت بتاعك في الآخر، وإن شاء الله بإذن الله نرد عليك بإذن الله بقدر المستطاع. نقول بسم الله. الأخ أبو حذيفة بيسأل في حكم شرعي، يعني أتمنى أخ حذيفة أبو حذيفة تترك سؤالك للشيخ محمد اسماعيل الازهري، هو يكون ان شاء الله باذن الله يعني موعده يوم الجمعه القادمه مكان درس الفصول 5، يعني ميعاد استثنائي بس عشان في ظروف، فيعني اترك سؤالك للشيخ باذن الله ان شاء الله هيرد عليك. الاخ ايمن بيقول ان هو قرا كتاب اسمه الشفاعه، بيقول ان الشفاعه لن تكون لكل المسلمين، ولكن الشفاعه ستكون لمن اراد الله له ان يشفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مش اي واحد مسلم سيشفع له النبي صلى الله عليه وسلم. ارجو ربكم، الكتاب اسمه الشفاعة للدكتور مصطفى محمود. اقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اطوم الشيخ، بس انا هقول لك اللي انا سمعته، يعني كتاب الشفاعة بتاع الشيخ مصطفى محمود معروف ان هو ينكر الشفاعة، وده ثابت بالسنة ان الرسول صلى الله عليه وسلم سيشفع للأمة. يعني ورد اكتر من حديث يعني في حق الشفاعة، واخرهم يعني اخر الاحاديث اللي تذكر على يعني تطرق على بالي ان يعني ربنا عز وجل يأذن يعني ساعة ما يجي مثلا القوم يعني يلفوا على كل نبي من الانبياء، سيدنا ادم وسيدنا نوح كلهم يقول يعني ان ربي قد غضب اليوم غضب لم يغضب عليها او يغضب قبلها او يغضب بعدها مثلها، يعني وبعد كده يذهبوا لغير يذهبوا لاخي حتى ايه يعني ياتي الامر الى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول انا لها انا لها. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني يذهب تحت العرش ويسجد لله عز وجل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ارفع راسك سل يعني تجاب يعني او في معنى الحديث. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبدأ يثني على الله عز وجل من المحامد الكثير، فربنا عز وجل يقول يعني يقسم بينه وبين الله عز وجل الأمر يوم القيامة، يعني فالرسول صلى الله عليه وسلم يشفع يعني يشفع للبشر كلهم شفاعة عامة علشان يقام الحساب، وشفاعة خاصة للمسلمين أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فمش يعني بلاش نضيق واسع، ولا نوسع ضيق. ان شاء الله باذن الله الشفاعة لكل امه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هي ليها يعني درجات معينه. يعني المعيار الوحيد عشان نظبط بيه يعني قدر الشفاعه، وهو ان اللي هيطلع من النار، مش هيدخل النار يعني، اقصد اللي هيدخل الجنة بيكون على الاقل بيكون في ذرة يعني ذرة او مثقال ذرة من الايمان في قلبه، فده المعيار اللي هيخليه ما يدخلش او لا يخلص النار. فبالتالي اذا كنت انت بتبحث عن الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فابحث عن قدر الايمان في قلبك، فان شاء الله باذن الله يطمئن، وان شاء الله باذن الله رب صلى الله عليه وسلم يشفع لنا يوم القيامة. حياتي لله. السلام عليكم. السلام يا اخواني، ممكن رد على هذه الرسالة في اخت لنا تنشر الاذان والاذكار في ميعاد كل صلاة في الجروبات، والموضوع كان ماشي تمام، يعني، ولكن أتت في يوم نشرت أذان فأرسل لها الفيسبوك رسالة بأنها تلحق الأذى بالآخرين، وتعمل لها حظر من نشر فقط الأذان أم أي شيء آخر. هل تنشر عادي؟ والله يعني ممكن نسأل خبراء الفيسبوكيين يعني، ما عنديش قد فكرة بصراحة يعني. الله المستعان. حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أعرف أن الله راضي عني أم لا؟ كيف أميز بين رضا الله وبين استدراك العبد؟ وكيف أميز بين الابتلاء والفتنة؟ والله المستعان. أنا نسيت سؤال في النص، أنا آسف. أخت أحبك ربي تقول لي قريبة أعرفها تقوم بأعمال سيئة جدا على الإنترنت مع الشباب، ولكنني قمت بنصحها كثيرا جدا وبكل الطرق، ولكنها ما زالت تفعل هذا مع العلم إني لو أخبرت والدها سيقوم بعقابها وضربها، فلأخبر والدها بذلك أم لا؟ وكيف أستطيع رضاها بما تفعل؟ بسم الله والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني للأسف المرض المستفحل على الانترنت ما بين يعني ما بين الشباب اذا كان البنات او الاولاد هو الوقوع في الشهوات بشكل فعلا فيه ظلم للنفس، فيه ظلم للروح مش للنفس، ظلم للروح اللي هي الروح اصلا يعني بتحب الطاعه وبتحب قرب الله عز وجل، ولكن الانسان بيلوث الروح دي، بيلوثها لغايه يعني ما تصل لدرجه ان هي ما بقتش تقدر تعيش الا لما تيجي تفعل المعصيه دي. والله المستعان. الاول الاخت دي اصلا الاخت دي مريضه بمرض العشق، لا سيما مرض الشهوه. المرض ده لازم يعالج باسرع وقت ممكن. يعني انا مش عارف انت كان طريقه نصحها كان ازاي، ولكن يعني في فيديوهات على النت اللي كان يعني لسوء خاتمه، ونسأل الله حسن الخاتمة، زي المرأة الزانية مثلا اللي هي مات وهي بتزني. ويحضرني برضه في الذكر في ذهني كان في واحد أحد مدراء أحد الغرف على الإنترنت، غرفة كبيرة جدا، كان غرفة مشهورة عنها الإباحية وكده يعني، فيعني تعرف على واحدة يعني الله المستعان، فقالت له أنا ممكن يعني أتكشف قدام كل اللي موجود في الغروب يعني مجانا يعني، الست يعني ايه كتر خيرها مش عاوز اي فلوس على المهمه الشريفه دي يعني. فبالفعل مره واثنين ثلاثه 10 20، في ال20 ماتت وكل الناس شاهدين عليها. فالله المستعان. يعني هي البنت دي يعني ازاي ترضى يعني؟ هل لو خيرت دلوقتي في اللحظه اللي هي فيها الان وملك الموت مستنيها على بعد 10 دقايق، لها انت قدامها اختيار دلوقتي، يا اما تقبضي على هذه الحاله او ان انت لا تقبضي على هذه الحاله وتتغيري على طول. هل هتشكي ان انت تغيري حالك دلوقتي؟ الله المستعان. انت ممكن تبعت لها يعني مثلا تعملي ايميل جديد مثلا وتوهميها ان انت ولد مثلا او كده، وتبداي ايه تقولي لها انا ههددك، انا هبعت الحاجات دي لاهلك وكده يعني، او ان انت تبداي تبعت لها فيديوهات يعني لسوء خاتمه على طول. لو عندها مثلا حساب على الفيسبوك او ياهو او اي ايميل كده، ابداي ابعتي لها ايميلات على طول عن سوء الخاتمه سوء الخاتمه سوء الخاتمه، لعل الله عز وجل يعني يقذف في قلبها الخير يعني. لو الامر وصل يعني لدرجه ان هي خلاص لا تستجيب تماما يعني، يعني حاولي يعني انا مش عارف برضو هل ليها اصدقاء مثلا قريبين منها. فلو ليها اصدقاء قريبين حاولي ايه يعني تخليهم يعني اصحاب كويسين، حاولي تخليهم ان هم يقربوا منها اكتر، يعني يمشوا معاها فترات كبيره، يذكروها بالله عز وجل دوما على طول، تبقى في زيارات للبيت على طول يعني الموضوع ده بيحتاج جهد شديد قوي، لان يعني نطفه الفعل السيء ده بتسرف الدم يعني بشكل يعني اكنه ميكروب، الميكروب ده بيدمر كل خليه في الجسم. فممكن يعني لو هنبذل معاها مجهود اكبر شويه ان احنا نعمل زيارات وان احنا ندعوها مثلا المسجد او كده، ان هي تسمع كلام علم او كده، يعني بقدر المستطاع. لو الامر خلاص يعني مفيش فايده، ممكن ان انت تقولي لوالدتها، بس يعني تحاول والدتها تعملها باسلوب يعني هي تتقبله. لو برضو والدتها ما نفعتش، يبقى يعني تنصحي والدتها ان هي تكلم والدها في الموضوع، او ان هي والدتها مثلا تشيل مثلا الانترنت مثلا من عندها، او ان هي مثلا تاخد الكمبيوتر تبيعه، تشوف معاها موبايل مثلا، الموبايلات الجديده دي تبدا برضو تاخد الموبايل بتاعها، ما تمسكيش الموبايل معاكي، ويعني من هذا القبيل. والدتها تقول لها انا هقول لوالدك لو ما بطلتيش الحاجه اللي تعمليها دي، وان شاء الله باذن الله يعني ربنا يلطف يا رب ويحفظ بنات المسلمين يا رب. السؤال بيقول ازاي اميز ما بين الابتلاء والفتنه. اول حاجه ان الابتلاء والمصيبه ما بيكونش الا بذنب. يعني ابحث كده ايه جواك، يعني ابحث كده جواك، هل انت بتقع في ذنوب ولا لا؟ لو بتقع في ذنوب اعرف ان ده ابتلاء من الله عز وجل، تمام؟ ولكن لو لقيت ظاهر عملك ان انت ما بتقعش في ذنوب كبيره، يعني هي طبعا كل الذنوب في منتهى الخطوره، بس يعني انت لو شايف ان انت ما بتقعش في ذنوب، يعني اعرف ان ده اصطفاء من الله عز وجل. ربنا عز وجل بيزيد من درجتك يوم القيامه ويكفر عنك سيئه. اهم حاجه ان انت يعني ما تحطش بالك موضوع هل هو ابتلاء وهل هو فتنه، المهم ان انت يعني تكون راضي عن الله عز وجل. يعني اي ابتلاء، اي ابتلاء يجي لك، اي ابتلاء يجي لك، اعرف ان ربنا عز وجل بيعمله كده، يعني بيبعت لك الابتلاء ده علشان يصطفيك، سواء اذا كان علشان تتضاعف درجاتك في الجنه او علشان يمحو عنك سيئات. الفرق ما بين رضا الله عز وجل، الفرق بين رضا الله عز وجل وما بين استدراك العبد، والله هو يعني هو بيعتمد على حال البني آدم. يعني ونذكر الرسول صلى الله عليه وسلم كان في حديث بيقول فيه: إذا رأيت الله عز وجل، إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك منه استدراج. يعني لو أنت لقيت نفسك مقيم على معصية ومش سايبها خلاص، يعني خلاص بقت في دمك، يعني اعرف وهو يعني بيغدق عليك من النعم الكثيرة ومغرقك يعني في النعم، اعرف ان ده استدراج من الله عز وجل. زي يعني النظام السابق، يعني الله المستعان، كان يعني لديهم من المال الوفير، فربنا عز وجل ايه امهلهم استدراج لغايه ما يعني ربنا عز وجل اخذهم، ان شاء الله باذن الله لن يفلتهم، ان شاء الله باذن الله. صلى الله عليه وسلم قال بعد كده: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. فالحديث واضح جدا والآية واضحة جدا، إن العبد لو كان بيعمل المعاصي فعطاء ربنا ليه ده، عطاء ربنا ليه ده يعني نوع من أنواع الاستدراك. ونسأل الله عز وجل السلامة من هذا النوع. وأقول لك برضو يعني كلمة أخيرة، ربنا عز وجل قال في سورة القيامة: بل الإنسان على نفسه بصيرة. فانت ادرى الناس واعلم الناس بحالك. فنسال الله عز وجل العافيه. كيف اعرف ان الله راضي عني ام لا؟ يعني موضوع الرضا عن الله عز وجل يعني في منتهى الخطوره، طبعا منتهى الخطوره، بس انت ليه تبحث عن هذا المعنى؟ يعني ليه ما يكونش هذا المعنى داخلك جواك انت؟ يعني تشعر ان انت جواك انت نفسك راضي، يعني يعني هو ربنا عز وجل هيرضى عنك امتى؟ لما انت ترضى عنه، واخد بالك؟ يعني انت لو حسيت ان انت راضي عن الله عز وجل، اعرف ان ربنا عز وجل راضي عنك. ولكن بقى مش عاوزك تقول ايه، يا سلام ده انا راضي عن ربنا، وتلاقي جواك كده ايه، يعني تناقضات عجيبه جدا، تناقضات عجيبه في معاني الرضا عن الله عز وجل. في مثلا اتاخرت مثلا في رواتب مثلا، او ربنا عز وجل ضيق عليك مثلا في العمل، وتقول انا كنت عاوز شغلانه احسن، انا عاوز يعني زوجه يعني فول اوبشن يعني، تمام، وانت مش راضي جواك، وتقول في الاخر انا راضي. لا يا اخي، حقق الرضا جواك. ربنا عز وجل لما اتكلم عن الصحابه قال له ايه؟ قال ايه؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. فنسال الله عز وجل ان يرزقنا الرضا عنه. والله المستعان. فيعني دليل، عاوز تعرف ربنا راضي عنك ولا لا؟ شوف انت راضي ولا لا. كان شيخ ابو اسحاق كان في مرضه، فحصل مكالمه مع الشيخ الشيخ محمد سيدي يعقوب. الشيخ محمد سيدي يعقوب بيساله راضي يا شيخنا؟ قال له راضي طبعا. فلازم ترضى عن ربنا عز وجل في السراء والضراء. فانت شوف حالك، انت وقت ربنا عز وجل ما بيمنع عنك بتكون راضي؟ وتقول ليه يا رب؟ او حتى ما بتقولش ليه يا رب، ولكن جواك انت يعني لسان حالك بيقول يا رب انا راضي، ولا لسان حالك يعني مش راضي؟ بل الانسان على نفسه بصيره. اعرف نفسك انت راضي عن الله عز وجل ولا لا. والله المستعان. رضا عندي مشكلة، وهو اني عندما افقر على نفسي بالطاعات، وبالذات بعد يوم صيام او قيام ليل او قراءة كمية كبيرة من القرآن او اشياء لم اكن متعودة عملها من قبل، فما هي الا ايام او بالكثير اسبوع او اثنين، وتبدأ نفسي تمل وتكثر الوساوس بداخلي، احيانا بالمعاصي واحيانا اخرى بالملل من الحياة كلها، وحتى الطاعات الأساسية بتبدأ تكسلني عنها، لدرجة قلت اني طيب ابطل اصوم او اسخن على نفسي بالطاعات حتى لا اصل لهذه المرحلة. ارجو نصيحة ساعدني على تغلب هذه المشكلة. كمان عاوز اعرف ايه الفرق بين وسواس النفس ووسواس الشيطان. يعني اخت يعني ليه رجاء، يعني اتمنى حضرتك تتركي سؤالك. شيخ محمد مصطفى في برنامج حامل مسك، يعني باذن الله، يعني اعتقد يعني ان هو يعني باذن الله يجيب على سؤالك يعني افضل مني بمراحل، يعني لان التعامل مع العبادات خصوصا محتاج كده معامله من نوع خاص. ولكن هقول لك باللي انا سمعته من الشيخ ابو اسحاق في هذه المسائل، وهقول لك على معلومه تانية يعني، ونسال الله عز وجل يعني ان يفقهنا في الدين. والله المستعان. اول حاجه لازم نعرف ان انت عباره عن التالي، عباره عن جسد وروح ونفس. جسد وروح ونفس. الجسد عارفينه، اللحم والعظم والعينين والحاجات دي كلها. النفس هي اي شيء ليه علاقه بالشهوات، اي شيء ليه علاقة بالشهوات سواء اذا كانت حلال او حرام، تمام. الروح هي اي شيء ليه علاقة بالصلة بالله عز وجل، يعني اي حاجة ليها علاقة بالله عز وجل سواء اذا كانت طاعة او معصية، اعرفي ان دي اسمها روح. طيب ايه الشاهد من الموضوع؟ يعني احنا ايه اللي دخل انواع، ايه اللي دخل يعني حاجاتنا دي في الموضوع بنتكلم عليه؟ هو ليه علاقة مباشرة جدا، وهو بيعتمد على الظلم. انت يا اخت رضا ظلمتي، لعلك بقول لعلك ظلمتي نفسك وظلمتي جسدك وارضيش روحك. حضرتك واخده بالك؟ يعني انت ارضيش روحك بزيادة، يعني بشحن زياده، ان هي تخليها تبقى قريبه من الله عز وجل بالطاعات و و و و، ولكن نسيت حص جسدك. الجسد محتاج ان هو يعني محتاج ان هو مثلا يكون في صحة وعافية، وإن هو يكون مستريح. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني ساعة وساعة، حديث بتاع حنظلة اللي بيخون الذاكرة، وإن لبدنك عليك حق، وإن لبدنك عليك حق. يعني فلازم تعطي كل ذي حق حقه، فما ينفعش إن أنا يعني أبدأ إن أنا أعطي لنفسي حقها بزيادة وأنسى روحي وأنسى جسدي. الكلام ده مش منطقي خالص. صلى الله عليه وسلم كان بيقول عليكم الصيام داود. ايه صيام داود؟ كان يصوم يوم ويفطر يوم. طب ما كنا نصوم بقى على طول بقى، يعني نصوم على طول بقى، ما اذا كان ده افضل شيء طب ما نصوم على طول. لا، صلى الله عليه وسلم قال لنا صوم يوم ويفطر يوم. صلى الله عليه وسلم كان بيسرد الصيام، يعني بيبدا الصيام، ولكن قال لنا يعني كان حديث على سيدة عائشة بتقول يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نظن انه لا يفطر، وانه كان يفطر حتى نظن انه لا يصوم. تمام؟ فيعني التعامل مع النفس بيبقى في منتهى الخطورة، ولازم تبدأي تبحثي كده جوه نفسك كده عن الظلم. انت ظلمتي حاجة منهم؟ يعني هل انت ظلمتي نفسك وروحك على حساب على حساب جسدك؟ ظلمتي نفسك وجسدك على حساب روحك؟ طيب يبقى المفروض دلوقتي ان احنا نرضي نفسنا، تمام، ولكن بالحلال وبضوابط. يعني مش هفتح لها الباب على البحر يقول لها اتفضلي يعني اللي انت عاوزاه اعمليه، عاوزه تاكلي لحمه اتفضلي كلي لحمه، عاوزه تاكلي كباب اتفضلي كلي كباب، عاوزه تشتري مانجا سويسي دلوقتي ربنا يكرمهم يا رب اتفضلي كلي مانجا اللي انت عاوزه، عاوزه كنتالوب اجيب لك. لا، ما ينفعش الكلام ده. انا اعطيها بقدر حتى ان هي تكون يعني ايه فيها درجه مبسوطه شويه، يعني مبسوطه مش مبسوطه قوي، يعني مش لدرجه بقى ان انا ايه بقى ده انا هدغنغك انت زعلانه. لا، ما تزعليش، لا ما فيش كده. جسدك حق، شوفي جسدك محتاج ايه، والله المستعان. فحقيقة المعايير الثلاث دول، وان شاء الله باذن الله يعني هتلاقي نفسك، هتلاقي روحك بدات تحب تاني الطاعه والقرب من الله عز وجل تاني وباذن الله. الشيخ ابو اسحاق، يعني بلاش اقول الحته دي بس عشان ايه الناس ما تفهمهاش خطا، ولكن الله المستعان. السؤال بيقول كمان عاوز اعرف ايه الفرق ما بين وسوسة الشيطان ووسوسة النفس. اول حاجة الفروق ما بين وسوسة النفس ووسوسة الشيطان هي تعتبر بمثابة الضوابط، ضوابط كده لازم تكون موجودة علشان اعرف افرق ما بين وسوسة النفس ووسوسة الشيطان. لو الشيخ محمد مصطفى ابو العلا يوم الاحد الساعة 11 مساء توقيت القاهرة، كل برامجنا في توقيت القاهرة، ولعل اقول في الاخر يعني جدول الاذاعة كله، في ضوابط معينة لازم احطها علشان ابدأ افرق ما بين وسوسة النفس ووسوسة الشيطان. اول حاجة من الفروق دي ان لو انت الشيء كرهته نفسك لنفسك فهو من الشيطان، واستعذ بالله منه. واي شيء نفسك تحبه لنفسك فاعرف ان هو في نفسك، فابدأ انهى نفسك عنه. وبرضو من الفروق ان الشيطان ما يهمهوش المعصية نفسها، يعني المعصية نفسها ما تهمهوش، ولكن يهمه ان انت تقع في معصية. تمام؟ فلو فرضا ان هو فشل، او ان هو فشل في ان هو يوقع في الجانب ده، روح لجانب تاني، يعني لغاية ما الانسان يقع في معصية لا محالة. ولكن النفس تلاقيها مصرة على معصية معينة، يعني وتلاقي الانسان في منتهى الصعوبة ان هو يقلع. حد يقدر يقول لي مثال حد حد مشهور قوي، حد يعني فضيحته كانت بجلاجل يعني الى يوم الدين. يعني ما قدرش على نفسه غير ابليس، يعني مش عايز حد يقول لي ابليس، حد ما قدرش على نفسه يعني وفضحته بقت يعني ايه، مفيش افضح من كده. ما قدرش على نفسه. نقول الاجابه، مين عارف؟ طب انا اقول امراه العزيز. امراه العزيز قالت ايه؟ وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء. هي شهدت على نفسها ان هي نفسها هي مش قادره على وعد يوسف. خلاص هي يوسف بقى، خلاص هي حابه الذنب ده، مش غيره، مفيش غيره. تعرف ان ده نفسك. والله المستعان. الفرق الثالث برضو، لو لقيتي مثلا وانت قاعد تذكر الله عز وجل والخاطر بتاع المعصية ده ما بيقلش بذكر الله وما بيروحش، فاعرف ان ده من النفس والهوى. لكن لو انت بدأتي تذكر الله عز وجل وتستغفريه وتذكر الله بآيات القرآن وتصلي وكده، ولقيتي ان الدافع ده او الخاطر ده بيبدأ يقل تدريجيا او نهائيا، اعرف ان هو من الشيطان. والله المستعان. طبعا الكلام ده منقول، انا مش كلامي، فيعني لو اصبت فمن الله وان اسات فمن نفسي والشيطان. والله المستعان. الاخت الهدى بتقول انا عندي النفس الاماره بالسوء والنفس اللوامه اللي بتلومني بشده، اذا وقعت في اي ذنب لدرجه انها بتكرهني في الدنيا، وازاي اوجه النفس اللوامه تكون مفيده للقرب لطاعه الله وليست هادمه بانها تيأس من صلاح النفس او من رحمه ربنا او ترك العبادات الاساسيه؟ نفسي اصل الى النفس المطمئنه، كيف اصل لهذا؟ والله يا اخت الكلام ده انا قلت المره اللي فاتت، يعني الاسبوع اللي قبل اللي فات، انا بس الاسبوع اللي فات يعني رجعت متاخر، كنت مش قادر خالص يعني، ولا كنت محضر ولا اي حاجه يعني، فما قدرتش خالص. فانا قلت الكلام ده الاسبوع اللي قبل اللي فات، فيعني هحاول كده، هحاول في اخر اللقاء النهارده هذكر هما كانوا مش عارف 12 عنصر او حاجه زي كده يعني، حاول ادور في الملفات تاني، كانوا 12 عنصر ان الانسان يصل الى نفسه مطمئن. والله المستعان، نسال الله عز وجل الاعانه في هذا الامر. نرجع لموضوعنا تاني ونقول ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير. بس يا ترى ايه هو الكتاب؟ يعني ايه هو الكتاب اللي المفروض ان احنا نرثه علشان ربنا يقول لنا ايه؟ جنات عدن يدخلونها. مش دي الآية اللي بعديها؟ ولا أنا غلطان؟ الآية اللي بعديها جنات عدن يدخلونها. إيه هو الكتاب إن إحنا المفروض يعني نرثه وناخد فيه نصيب الأسد يعني، علشان إيه؟ ناخد الميراث الأكبر. مش احنا قلنا ان ربنا عز وجل هيعطينا الجنه ميراث الجنه؟ طيب الكتاب بقى ايه هو الكتاب؟ اقولها لثالث مره يعني، معلش انا بحب كده اكتر من مره ااكد على السؤال علشان الناس تنتبه بقدر الامكان. ايه هو الكتاب المفروض نرثه علشان ندخل الجنه؟ وايه بقى يعني انت لو اخدت الكتاب ده بنسبة 90% هتاخد قدها في الجنة 90%، ولكن لو اخدتوش معاكم. شوف انت واخد قد ايه من الكتاب، شوف انت واخد قد ايه من الكتاب عذرت بس حد بيكلمني فشتتني يعني. اللهم صل. شوف انت اخدت ايه من الكتاب، قد كميه قد ايه، ان شاء الله باذن الله هتاخد على قدرها من الجنه. والله المستعان. فما هو الكتاب؟ ايه هو الكتاب اللي احنا ورثناه؟ ايه هو الكتاب اللي من خلال ميراثنا ليه ده اصبحنا من اهل الاصطفاء، اصبحنا من المصطفين؟ طب يعني ايه هو النصيب اللي ناخده من الكتاب علشان نحقق هذا المعنى؟ الكتاب هو، هو اكيد سؤال ما يتسألش، القرآن الكريم. القرآن الكريم نظر ده بس يعني واحد بيكلمني يعني، فمعلش انا اسف يعني معاكم، هو القرآن الكريم. طيب هل بقى ان احنا ناخده بقى ان انا احفظه، ان انا مثلا اقرأه، ان انا اعلقه في العربية ولا ان انا اعلقه في الشقة؟ هو مثلا معناه ان انا اعمله في حجاب واحطه تحت السرير وتحت المخدة وكده؟ هل ده احنا اخدنا الكتاب كده؟ ربنا عز وجل اعطانا الكتاب يعني؟ ايه هو شكل الميراث؟ شكل الميراث ان انت تتدبر القرآن وتعمل. ولكن للأسف كتير من الناس ما بيهتموش بمعاني التدبر ومعاني العمل بالقرآن. وتلاقي ان ولادهم مثلا تلاقيه على طول قراءة سريعة للكتاب اللي عز وجل على طول، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله يا رب العالمين، الرحمن، يعني دي ليها أحوال، ولكن ما يكونش ده ديدانك على طول، يعني ما يكونش ده حالك على طول، يعني ده ما يكونش حالك على طول ان انت قراءتك للقرآن يعني اسرع من قرايتك للجورنال. ما ينفعش، لازم تعطي للقرآن حقه يا اخي. ده الجنة يا اخي، الجنة بس مش الجنة بس، ده الاصطفاء، ربنا عز وجل يصطفيك. حد فاهم معنى الاصطفاء ايه؟ ربنا عز وجل لما يصطفي من الملائكة، يعني ربنا عز وجل يصطفي من الملائكة رسلا ويصطفي من الناس رسل، فالرسل أعلى من الأنبياء. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، اصطفى دول على العالمين. ليه أنت ما تكونش تحت الراية دي، تحت راية الاصطفاء؟ لأنها مرتبطة بوراثة الكتاب. فليه تعود نفسك ان انت على طول وتربي نفسك ان انت الحل الوحيد لقراءة القرآن والثبات عليه هو الحدر؟ ليه؟ وتلاقي مثلا واحد اقول له يا اخي يعني انت ابنك ما بيحفظش معانا في المسجد، يعني الشيخ موجود وبيحفظ الناس وابنك يعني عنده يعني 10 سنين، يعني هو مش صغير على الحفظ. يقول لك يا عم خليه يعيش طفولته. يا اخي طب يعني السور الصغير ما تاخدش معايا مجهود، يعني الواحد يعرف يعني اولاد اصغر منه ختمين، انت ليه سايبه؟ لا لا لا، يعني خليه بس الواد يلعب ويفرح ويتنطط ويجري ولما يكبر يعك ما فيش مشكله، وبعد كده لما يكبر خالص بقى يبقى يتوب يعني. فالله المستعان. فيعني ربنا عز وجل يعني اكنه يعني خطاب لوم، خطاب عتاب. أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قلبك بقى قفل خلاص؟ قلبك صعيد يا عم؟ ما بتفهمش؟ ليه لا تتدبر القرآن؟ ليه مش عاوز تفهم عن الله عز وجل؟ ليه مش حاسس؟ ليه ما بتحسش ان قلبك كده يعني يعني بياكلك كده؟ انا النهارده ما قريتش القران ازاي؟ انا النهارده ما فهمتش النهارده الايه دي ازاي؟ ازاي انا كنت واقف في الصلاه سرحان؟ ازاي انا لما الامام كان بيقرا سوره وانا لم اتدبر وذهني كان منشغل بأمور دنيا. ليه ليه ازاي انا قلبي اتقفل ولا ايه؟ ليه ليه ما اعطيش الكتاب حقه بجد؟ ليه ليه قلبي ليه انا قلبي مش مليان ايمان؟ ليه قلبي انا مش مطمئن بالايمان؟ ليه قلبي ما وصلش لاعلى مطالب واعلى المواهب في تدبر القران؟ ليه انا ما وصلش لجنات عدن؟ هي جنات عدن دي رخيصه يا اخوانا؟ ما عمرها ما تكون رخيصه. ليه ليه المعامله يعني الغير جيده للقران؟ ده يا اخي دي جايزه عظيمه جدا، جايزه الاصطفاء وجايزه الجنه، ازاي تضيعها منك؟ ازاي قلبك يعني ما بيحسش ان هو بيغلي لما يجي كده في اغنيه معديه، ولا واحد كده قاعد يقول اغاني كده، او واحد يتكلم عن القران كلام مش ظريف يعني؟ ليه؟ اما على قلوب اقفالها، خلاص القران قلبك اتقفل ناحيه القران خلاص يعني. ايه مفيش ام كله اوت القران يطلع في يعني. نسال الله عز وجل ان يهدينا الصراط المستقيم يعني، ربنا عز وجل يثبتنا والله والله يعني يثبتنا على الصراط المستقيم يعني، ولا يجعلنا ممن قال فيهم لا يعلمون الكتاب الا اماني. سبحان الله يعني ياخدوش كتاب كده غير ان هو يعني كانه قراءه بس، كانه بيقرا جورنال وخلاص يعني. بلاش يا اخوانا ارجوكم يعني بلاش نصل لهذه الدرجه يعني، نعامل القران بما هو اهل له. القران احق ان يتبع، فبلاش يعني يعني عندنا مناهج كتيره بتظهر حاليا ويقول لك اتبع منهج مش عارف ايه ومنهج مش عارف كذا. انت ليه ما تتبعش القران والسنه؟ ليه ما تتبعش القران والسنه؟ هو القران ده انت لما تيجي تتبعه هيوصلك لفين؟ ولا لما تيجي تتبع السنه هيوصلك لفين؟ انت مدرك هذا المعنى؟ انت مدرك ان انت نهار لما تيجي تتبع القران في كل حركاته وسكناته وكل يعني همساته وكل وقفاته هيوصلك لفين؟ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا جنات عدن يدخلونها. مش لسه قلبك ما بقاش يعني جعان قران؟ قلبك جعان قران؟ اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا. القران ربيع قلبك بجد؟ ربيع قلبك ولا هو تعرفين ايه هو ربيع القلب؟ يقول لك ايه ربيع العمر. ايه هو ربيع العمر؟ يقول لك يعني ده بيقولوا الربيع اللي هو النهر اللي قلبك بيرتوي منه، اللي روحك بترتوي منه. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا. فيعني ربيع العمر كله هو الزمن والوقت اللي انت بتقضيه في قراءتك وتدبرك للقران الكريم. يا اخوانا انا مش عاوز الناس تفهمني غلط، مش عاوز الناس تيجي تقول العم اللي بيتكلم ده اللي عامل فيها الشيخ ده قال لنا ما حدش يقرا حضر. لا اقراوا حضر، ولكن ما يكونش كل حياتك حضر. ليه كده ما تمسكش كده آية من القرآن كده وقلبك رايح جاي رايح جاي، مش يعني جاي ماشي معاها والآيات بتتتابع، سورة مثلا زي سورة الحاقة كده يعني قلبك شغال فيها بيتقطع من جواه. ليه تتدبرها؟ ليه السورة دي تقرأها حضر؟ ليه السورة دي دي الصورة دي ما تقرأهاش بتدبر؟ هتخسر ايه لما تقرأها التدبر؟ الصورة دي بإذن الله ان شاء الله يعني ترقي قلبك، تضع تحت راية الاصطفاء، وربنا عز وجل لعله يطبع في قلبك في لحظة صدق ويرزقك الخير الكثير. والله المستعان. يعني نسأل الله عز وجل يطهر قلوبنا يا رب العالمين، وأن يجعل القرآن العظيم حياتنا كلها، والله المستعان. نكمل كلامنا، وقلنا إن التعامل مع النفس علشان نصل لدرجة الاصطفاء هما ثلاثة: الظالم النفسي، والمقتصد، والسبب بالخيرات بإذنه. ربنا عز وجل ضرب لينا أروع مثال بجد هتفهم منه إذا كنت أنت ظالم نفسك ولا. كلنا بنقرأها تقريبا في يوم الجمعة، عارفين هتكلم عن إيه؟ اللي عارف يرفع صباعه، يعني مش هقول كده بس أكيد عارفين مين القصة اللي اتكلمت عنه وهو كان ظالم لنفسه. إنسان ظلم نفسه، افتكر إن هو لما يكون عنده الملك ويكون عنده النعيم، وعنده الأرض الجميلة وعنده الولد الجميل وعنده كل حاجة، خلاص يعني أنا داخل الجنة، أنا داخل الجنة 7 ستار، داخلها فول أوبشن، خلاص كده. ها أسهلها تاني، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك يا عم اسكت. يا سبحان الله. طبعا القصة الرجلين أصحاب الجنة، واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. تخيل انت، يعني سمعني، عندك جنة، عندك جنتين، فيهم بقى كل النعيم، فيهم عنب، عنب ده من يعني من افخر انواع الفاكهة، وحففناه بنخل علشان التراب ما يأذيش الارض الجميله اللي بتطلع نبات يعني في منتهى الحسيه. يعني ربنا عز وجل هيئ ليهم يعني ما فيش اجمل من كده، خلاص. وحففناه بنخل وجعلنا بينهما زرعا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال صاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا، معلش يعني اخويا بس بيهزر معايا. الله يسعد معاكم. طب لما بياخدوا الاجازه بقى بيتمططوا علينا يعني. الله يسعد. فقال يا صحي ويحيره انا اكثر منك مالا واعز نفرا، انا معايا فلوس اكتر منك على فكره يعني، وعلى فكرة أنا عندي عمال أكتر منك يعني. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال لا أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. سلام، ده إيه الحلاوة اللي أنت فيها دي؟ إيه العظمة اللي أنت فيها دي؟ إيه كفر النعمة اللي أنت يا راجل يعني عظمة على عظمة، إيه الحلاوة دي؟ يا سبحان الله. قال له صاحبه ويحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ يا عم افتكر نعمة ربنا عليك. ربنا عز وجل انت ما كنتش حاجة اصلا، انت كنت تراب يا عم، تراب. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول يعني لو اعطي ابن ادم وادي من ذهب لاشتهى ان يكون له الاخر، وما يبلأ عين ابن آدم إلا التراب. سبحان الله، هو فعلا كده. لكن هو الله ربي ولا أشرك ربي أحدا. واخدين بالكوا كانت مشكلة الراجل ده كان إيه؟ مشكلة الراجل مشكلته كبيرة أوي يعني. مشكلته في منتهى الغباء، مشكلته فعلا في منتهى الغباء. يعني انتوا واخدين بالكم ان هو يعني عامل غلطة قانون؟ قال انما اوتيته على علم عندي، ده انا واخد دورات تنمية بشرية وموارد بشرية، حاجة ايه يعني، ايه سوبر ستار يعني، حاجة كده ايه، انا عارف القرش جاي منين. مش ده كان قانون قارون؟ انما اوتيته على علم عندي. هو بيقول كده، انا عندي مال وعندي نفر وعندي جنين حلوة، انا عارف ازاي بزرع، انا عارف كويس، انا عارف ازاي بزرع، انا عارف ازاي البذرة بتتزرع، وعارف ان انا لما اجي اشتري سماد كويس الارض هتطلع يعني بتاع كويسة، زرع كويسة يعني، وعارف ان انا لما اجي اجيب مهندسين زراعيين على اعلى مستوى هيظبطوا لي. انا مطمن. شرك، اشرك بالله عز وجل في الـ يعني في الاصلاح، في اللي هو في النعم يعني، اشرك بيه حد، اشرك بيه حد ازاي؟ يعني انت ازاي تربط ان انت عندك مال وعندك نفر بين الارض بتاعتك خلاص يعني هتبقى تمام التمام، ليه تربط ده بين ده وده؟ فبينصحه بيقول له ولا اشرك بربي احدا، لا يا عم ده فضل من ربنا عز وجل، ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله. يا عم ما تحسدش نفسك، ان ترني انا اقل منك مالا وولدا فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل علي حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، فتصبح صعيدا زلقا او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلب واحيط بثمره. خلاص الثمر بتاعه اهلك. في برضه نقطة تانية يعني واخدين بالكم منها، ان ترني انا اقل منك مالا وولدا فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك. الراجل ده واضح يعني، واضح جدا ان هو رزقه يعني الموارد بتاعته اقل من الراجل الاولاني، صحيح اقل من الراجل الاولاني، وخبرته في الزراعه مش قد كده يعني، على قد يعني، صح؟ فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك، ده اسمه ايه؟ حسن ظن بالله. راجل بيبذل مجهود في الزراعة وبينفق على قد يعني، على قد فلوسه وعلى قد النفر اللي معاه، ولكن بشكر النعمة عنده حسن ظن بالله عز وجل. واخدين بالكم بقى ايه بقية الآية؟ وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. يعني ايه؟ حتى النخل اللي انت كنت فرحان بيه خلاص مفيش ولا اي حاجة خالص، ارض بتاعتك في ولا ثمر ولا اي حاجة. ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احد. عرفتوا بقى الشرك؟ عرفتوا الاشراك اللي هو وقع فيه؟ ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك. الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. فياك يا اخي تعمل زي صاحبنا صاحب القصة المغرور. يعني تلاقي كده مثلا يعني واخدين بالكم من سياق الحديث، سياق الآية، الواحد يظن يقول لك ايه؟ ما يا عم هو ما هو قال برضو يعني ولئن رددت يا ربي لأجزن خير منهم منقلب. يعني عنده حسن ظن بالله، ولكن ده غرور يعني، هو مغتر بعمله. يعني انا اقول لك ان هو عنده حسن ظن بالله لما تلاقيه بيذكر الله عز وجل وبيثنى على الله عز وجل، لكن فين فين فين الثناء على الله عز وجل؟ حد يطلع لي كده موضع ثناء عن الله عز وجل فين؟ يعني حتى في قصة قارون لم يثنى على الله عز وجل. فبالتالي ما حدش يقول بقى ان ده ده حسن ظن، لا ده غرور. والله المستعان، ونسأل الله عز وجل السلام من الغرور. وجاءت اللحظة الحاسمة، المعايير الستة، ست معايير، ست حاجات هنطبقها مع نفسنا ونعرف انا فين. مش انا استوفيت والله، لا انا فين، انا مين فيهم. يعني هل انا النوع الاولاني الظالم لنفسي؟ طب انا نوع المغتصب؟ طب انا سالب الخيرات باذن الله؟ طيب هنعمل يعني الست المعايير دول هنقولهم كده فيها وجالة، وبعد كده هنبدأ نفصل حاجة حاجة. نقول نافر نافر ايه، والله المستعان. بس ادور على الملف، يعني انا واحد كان تعب فيه يعني. يعني كده والله الملف كان هنا يعني، بس هو اكيد موجود يعني. طب يعني هنقله بس تاني، بس على الكمبيوتر تاني ثواني كده. فهناخد فاصل قصير بس، يعني اجيب لكم الملف وارجع لكم تاني. فابقوا انا بس يعني ان شاء الله باذن الله اقل من دقيقتين بالظبط واكون معاكم باذن الله. فوقوا معانا فاصل كده قصير كده، هتسمعوا كده درس كده وبعد كده اكملوا تاني ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الجزء الثالث ما علينا، اتاخرت عليكم بس الملف كنت سايبه على جهاز تاني. يعني هي كانت مطويه يعني. نسال الله عز وجل ان يجزي من قام بها خير الجزاء. انا هسيب لكم حتى رقم تليفونه في الاخر كده لو الناس عاوزه تطبع المطويه. رقم للاسف مش واضح، الله المستعان. يعني هي المطويه بعنوان صنف نفسك. قال ربنا عز وجل بيقول: ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير. اتفقنا ان المسلمين ثلاث اصناف. الصنف الاول هو الظالم نفسه اللي هو ايه؟ الشقي. يعني تلاقي كده ان هو بيقع في المعاصي ولكن ايه؟ اقل من الكفر. يعني مرتبته اقل من الكفر على طول. النوع الثاني المقتصد، وهو مقتصر على فعل الواجبات وترك المحرمات مش اكتر. اما المجتهد اللي هو السابق بالخيرات هو ادى الفرائض واكثر من النوافل. فخلي بالك كويس من المعايير السته اللي هنتكلم فيهم. اول معيار الاسلام. ايه يا عم مش قلت خلاص مسلمين؟ ما احنا لازم نحط معيار، معايير معينه في الاسلام. انت بتحققها ولا لا؟ لو حققتها يبقى خير وبركه، ما حققتهاش الله المستعان. المعيار الثاني الاخلاق. ايه يا عم ايه دخل الاخلاق يا عم؟ ما هي الاخلاق هي اللي بتظبط نفسك. يعني شوف انت وقت البلاء بتعمل ايه، ايه رد فعلك؟ وقت مثلا يعني بتقع مثلا في معصيه، ايه علاقتك بربنا؟ عندك حياء من الله عز وجل ولا لا؟ الفضائل. ايه يا عم انت توهتنا ولا ايه؟ لا يا عم الفضائل. اخبار القران معاك ايه؟ اخبار الذكر معاك ايه؟ كل واحده ليها وليها مرتبه. الحقوق دي بقى ما حدش يقدر يتكلم فيها. مش هقولنا ان الناس ثلاث مراتب مع الناس وبعضيها؟ قلنا العقرب مش ب... ما... مش برج العقرب يا اخوانا، مش برج العقرب، ركزوا معايا. العقرب وقلنا الملك صح، يعني قلنا الملك وقلنا العقرب وقلنا اللي هو الجماد ما بيحسش يعني صح. طيب انت على حسب بقى انت مين فيه. اعمالك اليومية حتى دي، اه يا عم حتى دي، اكلك شربك لبسك سماعك، بتسمع ايه، بتتكلم ازاي، بتنفع الناس ازاي، وقت ما بتشتغل بتشتغل بضمير ولا بتشتغل نص لبة يعني ولا مقضيها، اخبار المحرمات ايه، يعني بتعمل محرمات بضمير، يعني بتعمل محرمات بجد يعني ولا ما بتعملهاش. فالله المستعان. هاخد بس سؤالين كده عشان بس الناس ما تفتكرش ان انا توقفت يعني، وبعد كده نرجع تاني للجدول، بس الناس تكون مركزه معايا كويس جدا ومصحصحه معايا كويس جدا علشان الكلام ده مش هيتقال تاني. وبعد كده يجي حد تاني يجي يسالني، انا عاوز اوصل للنفس المطمئنه، مش هقول يعني خلاص يعني تمام. فالله المستعان. السؤال الاول، الاخت رضا بتكمل بتقول عاوز اعرف الفرق بين الوسوسه. اه تمام جاوبناه فعلا، تمام كلام حضرتك صح. الله المستعان. اللهم اغفر لما لا يعلمون جعلنا خير ويظنون. بس انا عاوز الحق اعوض اللي فاتني واصلح علاقتي مع ربنا ويرضى عني ويحبني، لاني قصرت كتير من قبل. خلاص لما نصنف نفسنا هنعرف ان احنا في حاجات معينه هنعمل، يعني يا ريت الناس ممكن تجيب معايا ورقه وقلم كده عشان ايه، تعمل جدول كده، جدول فيه اربع عواميد تمام، اربع عواميد يعني. يا ريت حتى برضه يعني لو الناس حتى لخصتها كده وحطته لنا في الموقع، والله يعني يبقى جزاهم الله كل خير والله، يعني شويه مجهود كده من عندهم كده يعني. انا عارف ان الاخوات يعني بيحبوا التفريغات دي يعني يموتوا فيها يعني، فالله المستعان. يعني ورقه كده بسيطه ممكن حتى نوزعها ونطبعها لله عز وجل، لو انا ما عرفتش اجيب لكم الرقم يعني والله يبقى فيها نفع عظيم جدا. فاخت رضا يعني لعلك يعني تسمع كلام النهارده باذن الله، واحنا قلنا انت جاي النهارده، اي اخ او اي اخت سمعان النهارده اعرف ان انت جاي علشان انت ناوي تشتغل، انت ناوي تشتغل، انت مش ناوي ان انت حاطط رجل على رجل وخلاص يعني بس، لا انت لو تسمع الكلام وتعمل بيه ان شاء الله تعالى. لو لم تعمل بيه خلاص يبقى مش عارف اقول لك ايه يعني، او تسمع الكلام كده يعني للذكرى يعني، انا حضرت اللقاء يوم مش عارف كذا، ما فيش مشكله، بس لو انت ما عملتش بيه تبقى مشكله بجد فعلا. ف الله كل المستعان. المعيار الاول اركان الاسلام، الظالم لنفسي. الأول أركان الإسلام فيها خمس حاجات، مين عارفهم؟ طبعا الشهادة، الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج تمام. طيب ناخد الشهادة. الظالم لنفسي يقولها ولا يقوم بحقه، أما المقتصد هو يرددها بلسانه ويعمل بحقها، أما السابق بالخيرات فبيقولها بلسانه ويعمل بحقها ويجاهد في سبيلها. واخدين بالكم؟ طيب في الصلاة، الظالم النفسي طبعا يعني اللي ما بيصليش ده يعني ايه، ده بره الليست، محدش يجي يقول لي انا ما بصليش، انا لا ما فيش، احنا داخلين الجنة بإذن الله من مسلمين التلاتة دول. شوفوا تدركتك فيها. الصلاة لو مش متظبطة ظبطها. ظالم نفسي بيصلي في غير وقتها وبيتهاون في صلاة الجماعة، ما تفرقش معاه. أما المقتصد فهو بيصلي الفرائض في المسجد فقط. السابق بالخيرات تلاقيه بيخشع في صلاته، في صلاته ويصلي النوافل وأيضا يقوم الليل. الصوم يصوم ولا تصوم جوارحه، يا ابني مش عارف ايه، كتير ليل نهار، شتايم، قلة أدب، نظرة يمين نظرة شمال، انت يا حلو يا مش عارف ايه، معرفش بيعكس ازاي يعني. مفيش اي مشكلة، اهو صايم، صايم يا عم. المغتصب بيصوم رمضان مش اكتر، اما السائق بالخيرات فتلاقيه بيقوم بأداب الصيام، عارف الصيام أدابه، وبيصوم اثنين وخميس والأيام البيض، وكمان ممكن إن هو يصوم صيام سيدنا داوود عليه السلام، يصوم يوم ويفطر يوم. في واحد يقول لك أنا خلاص بقى، أنا بقيت سابق بالخيرات، أنا خلاص أنا كده واخد ثلاثة يا عم. طب اصبر يا عم، ده أنا هخليك شرك في الآخر، اصبر بس. الله المستعان. الظالم نفسه في الزكاة يؤدي الزكاة ولكن بمشقة. المقتصد هو بيدفع الزكاة المفروضة فقط. شكر. السابق بالخيرات يؤدي الزكاة ويتصدق سرا وعلانيا. تمام. الحج، إن حج يقصر في النية والمناسك. تي مثلا يعني في أحد يعني المشايخ يعني جزاه الله خيرا يعني بيحكي لنا حكايه كده، سواء عن انسان للاسف جاهل يعني، فبيقول بيقول لصاحبه انا نفسي يا عم المس الحجر الاسود، هو كان في وقت الحج يعني، قال له بس بس عاوز تلمسه؟ قال له اه، قال له طيب خليك معايا بس. فجه يوم عرفه، يلا نطلع عرفه، لا لا اصبر اصبر. فكل الناس طلعت على عرفه، يلا يا معلم بص يعني حك ظهرك بالحجر الاسود يعني، ما حدش يقول لك لا، مفيش حد اصلا في الحرم فاضي يعني، فعيش بقى خلاص يعني مفيش مشكله يعني، ضيع عليه الفريضه خالص عشان الحجر الاسود يعني، الحجر الاسود يعني. الله المستعان يعني. المقتصد في الحج يحج حجة الفريضة، أما السائق بالخيرات فتلاقيه يجدد الحجة ويواصل بين الحج والعمرة يعني على قدر استطاعته. نخش في الأخلاق. الصبر، هو هتلاقيه الظالم النفسي كثير الشكوى والضجر، في كده على طول كده ايه مشتكي من حاله والدنيا مش عارف ايه. المقتصد يصبر إذا تذكر ثواب الصابر. السابق بالخيرات يصبر ويسلم أمره ويسلم لأمر الله ويرضى بقضائه. الحلم، الحلم اللي هو ايه، تلاقي راجل حليم كده يعني. ماشي. الظالم لنفسي يا ابني مش عارف، يا ابني يا ابني يا ابني ستين مش عارف ايه، يرد السيئة بالسيئة. المقتصد تلاقيه يعفو احيانا. السابق بالخيرات يعفو عن من ظلمه ولا يعتب ولا يحقد. ان شاء الله. جميل والله، جميل جدا والله. الله المستعان. الخلق الثالث الحياء. النوع الاول الظالم النفسي لا يستحي من الله عز وجل، لا يستحي من الله عز وجل. النوع الثاني يستحي من الله ولكن قد يقع في الصغر. اختي امتى الودود والله هرد حاضر، بس يعني انا بس سؤال ممكن يعني هيطول، فانا قلت بس يعني يعني اخر شويه بس مش هطول يعني، ان شاء الله هخلص بس شوية كده معايير وبإذن الله يعني هشوف الإجابة يعني إن شاء الله. والله المستعان. المقتصد ليه يستحي من الله عز وجل وقد يقع في الصغر. أما السابق بالخيرات فهو بيستحي من الله عز وجل سرا وعلانيا. الظالم نفسي في العفاف لا يبالي في ارتكاب المعاصي وقد يقع في الفواحش. المقتصد ويحفظ نفسه من الوقوع في المحرمات. أما السابق بالخيرات يحفظ نفسه، يغض بصره، يبتعد عن أسباب الفجور ويخشى الله سرا وعلانيا. سبحان الله. حال السابق بالخيرات ده على طول إيه؟ سرا وعلانيا، ما فيش يعني حاله على طول. الغضب، الظالم النفسي لا يرضى بسهولة ويغضب لنفسه كثيرا على طول كده يعني، واحد اداله كتف كده يا عم انت كده يعني، شغل بتوع ميكرواس، مع احترامي بتوع ميكرواس يعني، على طول كده ما واحد كده اداله بنيه في وشه ما يسكتش لما يديله بنيتين. اما المقتصد فهو يرضى ويمنع نفسه من الغضب. اما السبب بالخيرات فتلاقيه غضبه لدينه لا لنفسه، وان غضب يرضى سريعا. على طول كده تلاقيه على طول يعني صافي لبن حليب قشط، ما فيش خالص. الشجاعه، الظلم النفسي شجاع للدنيا ويتقاعس عن نصرة المسلمين. المقتصد، اذا ندب لنصرة الاسلام ففيه الشجاعة. هتلاقي كده الشجاعة ايه بدأت كده تولع كده في نفسه. اما السبب الخيرات فتلاقيه كده ايه باع نفسه للجهاد في سبيل الله والدعوة اليه. الفضائل، الظلم النفسي طاعة الله ورسول، تلاقيه يطيع الله ورسوله ولكن بمشقة، وقد يعني يحب الدنيا أحيانا يعني، مثلا لو تعرض عليه الدنيا وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والله عز وجل قد يؤثر الدنيا أحيانا. أما المقتصد فهو يطيع الله ورسوله فيما أمر ونهى. أما السبب بالخيرات، لا شيء أحب إليه من طاعة الله ورسوله. سلام، جميل قوي ده. الفضائل برضو، القرآن لا يقرأه إلا في المواسم والمناسبات ولا يعمل بها فيه. المقتصد، يقرأه ويفهم معانيه ويحاول العمل بما فيه. أما السبب الخيرات، يقرأه ويتعلمه ويعلمه لغيره ويدعو للعمل به. يعني نسأل الله عز وجل أن يقيم دولة الإسلام على أرضنا وأن يقيم دولة الإسلام في قلوبنا. والله المستعان. الذكر، يذكر الله عز وجل بلسانه أحيانا، ده الظلم النفسي، وينساه كثيرا. أما المقتصد فهو يذكر الله كثيرا وقد يغفل عن ذكر الله بذكر الناس. أما سبب الخيرات في اللي يذكر الله كثيرا ويخشى في معاملته مع الناس، معاملته للناس. السلام، لا يسلم وأحيانا يرد السلام، يعني في كده أحيانا كده وأهلا وسلم وعليكم السلام كده يعني، تمام، جميل قوي. تمام، النوع التاني بقى اللي هو المقتصد، يسلم على من يعرفه فقط ويرد السلام. أما السبب بالخيرات، يبدأ بالسلام على الناس ويرد التحية بأحسن منه. اللهم صل على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الظالم النفسي يبخل بالصلاة عليه لعدم معرفته بفضل ذلك. فيعني انت عرفت هو يعني صلي على الحبيب قلبك يطيب. رأي الشيخ كشك الله يرحمه. يصلي عليه إذا ذكر إمامه. طب يا عم أنا ما قلتش هو يعني أنا عاوز إيه يعني 100 صلاة على النبي كده، يعني سمعني سلام مربع، يعني قصدي صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الشعب. أما سبب الخيرات فهو يكثر من الصلاة عليه دائما مع محبته واتباعه. العلم، النوع الأول اللي هو الظالم لنفسي، هو يفرط في الأمر بالمعروف، يقصر يفرط كثيرا في حلق العلم فيقع في الجهل كثيرا. المقتصد، ويتعلم ما يلزمه من ديني أما سبب الخيرات، يزداد كل يوم علما نافعا في دينه ودنياه. الأمر بالمعروف، النوع الأول يقصر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. النوع الثاني، إذا وقع المنكر أمامه أنكر ويأمر بالمعروف إذا لزم. النوع الثالث، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله بالحكمة والمعارضة الحسنة. الحقوق، النوع الأول، الظالم النفسي ينسى كثيرا حق والديه فيقع في العقوق. النوع الثاني، يرضي والديه ويحاول اجتناب ما يؤذيهما. النوع الثالث يبرهما دائما ويبتغي رضا الله في رضاهما في رضاهما. الأقرباء الظالم النفسي قاطع للرحم وقد يقع في أذيتهم. المقتصد يصلهم ويتودد إليهم في المناسبات. أما سبب الخيرات فيتفقدهم دائما ويساعدهم بكل ما يستطيع. حق الزوجة لا يهتم كثيرا بحقوقها ويفرط في النصيحة لها. يبادلها الحقوق النوع الثاني يبادلها الحقوق ويأمرها بالحجاب العادي لو العادي يعني. النوع الثالث يلزمها الحجاب الشرعي ويحملها على الفضيلة ويتحبب إليها. اللهم ارزق شباب المسلمين الزوجة الصالحة والزوجة الصالحة. الأولاد النوع الأول يهمل كثيرا في تربيتهم ويكرههم على المعاصي أحيانا. النوع الثاني يتعهدهم بالنصح والإرشاد. النوع الثالث يراقب سلوكهم دائما ويتعهدهم ويحسن تربيتهم. الجيران لا يراعي حقوقهم ولا يقدم المعونة له. النوع الثاني يكف عنهم شرا ويعينهم ان طلبوا منه ذلك، يعني لو طلبوا منه لو يعينهم يعينهم. النوع الثالث يكرمهم وينصحهم ويقضي حوائجهم ويتحمل اساءتهم. المال يجمع من الحلال وقد لا يتورع عن الحرام. النوع الثاني يبتعد عن الكسب الحرام. النوع الثالث يتبرع عن الشبهات ويقنع بالقليل. الحق السادس الموت لا يستعد له. وإذا ذكر الموت عنده أمامه يضجر يضايق كده. النوع الثاني يذكر الموت ويتزود له إذا حضرت المناسبة. النوع الثالث يكثر من ذكر الموت ويتزود لملاقات ربي بالعمل الصالح. الكلام النوع الأول الكلام في الأعمال. الكلام يطلق لسانه وقد يقع في الحرام كثيرا. النوع الثاني يتكلم بالمباح ويحفظ لسانه عن الحرام. النوع الثالث سبب الخيرات لا يتكلم إلا بخير ويحفظ لسانه. المشي النوع الأول إذا مشي يقتال ويعجب بنفسه. النوع الثاني يمشي كالمعتاد بلا تكلف. النوع الثالث يمشي على الأرض هونة بتواضع ووقار. النوع الأول في الأكل يسرف كثيرا يعني. النوع الثاني يقتصد ولا يسرف ولا يأكل إلا حلالا. النوع الثالث يأكل قليلا. اللباس يعني اللبس يعني يهتم بنفسه النوع الأول ومظهره ويتكلف كثيرا. النوع الثاني يهتم بنفسه ومظهره دون تكلف. النوع الثالث لقيه نظيف الملبس لا يتكلف ليكسو المحتاجين. البيع والشراء لا يهتم بأداب البيع والشراء النوع الأول. النوع الثاني يراعي آداب وحقوق البيع والشراء. النوع الثالث صادق يتسامح وينصح ويؤدي الحقوق. السمعة يعمل العمل ويحب ثناء الناس عليه. النوع الثاني يعمل وجه الله. النوع الثالث يخلص في عمله ويبتغي الأجر من الله وحده. الله المستعان. النفع لا ينتفع به الناس. النوع الثاني ينفع المسلمين إذا ندب لذلك. النوع الثالث ينفع المسلمين ويقوم على خدمتهم ويقدم الخير لهم اللي هو النوع الملك لو فاكرين. الوظيفة في شغله، يتهاون كثيرا في عمله. النوع التاني منضبط في مواعيده محافظا على وظيفته. التالت يفي يعني يبقى عمله، يعني منضبط في عمله منضبط في مواعيده ويبذل جهده لقضاء حاجات الآخرين. أما في المحرمات، النوع الأول في الخمر والتدخين قد يشربهما ولا يبالي بالضر وينسى الحرمة، حرمة المعصية. النوع الثاني يتركها وقد يجالس شرب. النوع الثالث يتجنبها ولا يجالس شاربها ويبين الناس ضرها وحرمتها. الربا قد يتعامل مع البنوك الربوية ويبرر فعله لذلك. النوع الثاني يحفظ ماله ويخاف من الربا والحرام. ثالث نوع لا يقربه مهما كان وضعه ويحاربه وينهى الناس عنه. الغناء، الغناء النوع الأول يسمع الغناء ويتغافل عن حرمة سماعه. النوع الثاني لا يسمع الغناء ولكنه لا يبين حرمته للناس. النوع الثالث لا يسمعه ويبين للناس حرمته وينصحهم بسماع القرآن والدروس النافعة. السينما قد يدخلها غير مبال بحرمة ذلك. النوع الثاني لا يدخلها ويمتنع عن الحرام. النوع الثالث لا يفكر في دخولها ابدا بل يبين حرمة الذهاب اليها. الميسر واليانصيب يتهاون كثيرا وقد يلعبها. النوع الثاني لا يلعبها ويتذكر حرمتها. النوع الثالث يحذر الناس منها بحرمتها ولا يلعب الميسر والله المستعان ولو يعني ما بيلعبهاش تماما في اي ظرف من الظروف. يعني انتهى زوري، قصدي انتهى درسنا النهاردة. في سؤال انا نسيته، ما يعني ما خدش بالي منه، انا اسف جدا. اخت امد الودود، جزاكم الله عليكم معذرة، بس انا ما خدش بالي مش اكتر يعني. صلى الله عليه وسلم. كنت على الجادة ولله الفضل والمنة، ولكن من سنتين تقريبا وانا الى وراء وراء والى اسفل اسفل، الى ورائي وراء يعني وراء وراء وراء وراء يعني، والى اسفل اسفل، ولا استطيع العوده الى ما كنت عليه من الخير. حاولت مرارا وتكرارا حتى يأست من نفسي وكرهتها بل امقتها اشد المقت. قلت لعل الحل زوج يعينني على الطاعه وياخذ بيدي الى بر الى بر الامان، وبالفعل تقدم لي الكثير وما زال وكلهم على خير والحمد لله وأوفق. ثم بعد ذلك أرفض وانتابني حالة من الهلع والرفض لهذا الرجل، ثم أندم بعد ذلك، وهكذا حالي إلى الآن. ماذا أفعل؟ والله المستعان. يعني يعني والله سؤال تقيل فعلا. يعني الإنسان يتراجع لورا، والحمد لله الحمد لله ان الاخت ما قالتش انا معمول لي عمل، ولا انا مسحوره، ولا انا محسوده، ولا انا مش عارف ايه، وان انا كنت كويسه مش عارف ايه اللي جرالي. والله المستعان. الاول يا اخت انا لازم الاول تعرفي يعني بل الانسان وعلى نفسه بصير. شوفي كده السنتين دول ايه اللي حصل، ايه اللي حصل في حياتك غير مجرى حياتك 180 درجة. أصل يعني دي علامة من علامات الانتكاس. يعني هو مش يعني انتكاس يعني للأسف يعني انتكاس ده كده مرحلة انتكاس. موضوع ان انت تيأسي من نفسك، احنا قلنا يعني يأسي من روحك ولا يأسي من نفسك؟ ما احنا قلنا ان هي نفس اصلا ما بحبش الطاعه، فهلومها ليه بقى؟ انا ممكن الومها علشان تفعل الطاعه غصب عنها، يعني يا اختي انت مثلا هل كان ليكي مثلا صحبة صالحة؟ قصدي دي اول مشكلة بجد فعلا. اول مشكلة ان انسان ما بيكونش ليه صحبة صالحة، يعني بيكون عنده اخوة في الله او الاخوات، يعني انهم اخوات في الله، وفجأة بتلاقيه بعيد عنهم ما بقاش معاه. ربنا عز وجل يعني نبهنا تنبيه خطير جدا في سورة الكهف برضو: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. خليك مع الناس الحلوين دول، خليك مع الناس الملتزمة. أين أنت من الناس الملتزمة؟ أين أنت من القرآن؟ يعني يعني أنا عاوز كده أختي، يعني إزاي كده حللي كده، حلل حياتك. يعني إحنا حطينا 6 معايير، لعلك يا أختي كده يعني سمعت الـ6 معايير. إزاي أعالجي نقطة نقطة نقطة نقطة؟ الإسلام، أنا هصحح إسلامي. الشهادة صح، الصلاة صححة، ده صححي كل حاجة في حياتك حاجة حاجة. الأخلاق برضو ابدأي تتبعي خلق خلق. الفضائل فضيلة فضيلة، يعني مش عايز اقول زنجة زنجة، صلى الله عليه وسلم. الحقوق الوالدين حق حق، يعني الأعمال وهكذا، يعني حتى يعني المحرمات، شوف كل المحرمات. الباقي كده اعملي جدول. يعني والله اتمنى الناس يبقى فعلا تكون كتبت النهارده وابحثي في حالك، يعني اذا كنت فعلا انت جاده يا اختي، انت لو جاده فعلا ان انت حياتك تتغير فعلا، وجاده ان انت تطلعي من المود اللي انت عايشه فيه ده بجد بجد، حاسبي نفسك. هل انت مسلمه بحق؟ يا عم هتشكوه. لا صدقا بكلم بجد، هل انت مسلمة بحق؟ الشهادة اخبارها ايه؟ الصلاة، الشهادة التوحيد يعني اخبار التوحيد ايه؟ الصلاة اخباره ايه؟ مش مجرد صلاة عادية، لا اخبار الصلاة ايه؟ اخبار الخشوع ايه؟ طيب انا دلوقتي حددت مواطن الضعف، مش هو كلمة ايه مثلا واحد يقول لك البتاع ده بيخر، الخزان ده بيخر. طيب بيخر يا عم، طيب ما سيبه يخر. انا اقول لك تعمل ايه؟ بص انا عاوزك تجيب كده كورنيشه كده، حاجه جميله كده ازوق بيه الخزان ده عشان يبقى راضي عني ويبطل يخر. لا انا هعمل ايه؟ انا هزود له شويه ميه عشان يبطل، او ان انا اشيل الميه منه عشان يبطل يخر ميه. يعني هل ده خطا؟ لا انا ادور على مكان بتاع الخرم. فين الخرم؟ من هنا. طب ايه سبب الخرم؟ مثلا الشمس كانت مسلطة عليه كتير. طيب انا اعمل ايه؟ ابدا اجيب حاجه كده تمنع عنه حراره الشمس. اه بالظبط كده يا اختي، يعني من فضلك لو سمعيني، اعتقد ذلك وارجو ذلك، يعني ابحثي في كل نقطه من دول. طيب انا مشكلتي في التوحيد، مشكلتي في الشهاده. طيب يبقى واجبك دلوقتي حالا تبحثي على النت دلوقتي حالا وتدوري في تحقيق التوحيد، تحقيق معاني التوحيد. طيب مشكلتي في الصلاة، مش بخشع في الصلاة وما بصليش النوافل ولا بقوم الليل. طيب صلي النوافل وقوم الليل. طب انا مش قادر اقوم الليل. هو انا قلت لك يعني صلي 12 ركعة؟ يعني ما قلتكيش صلي 12 ركعة. صلي ركعتين، يعني هتفرق معاكي؟ المشكلة ان الانسان عادة بتكون عنده شوية قناعات كده ان هو يعني لو ما صلاش ال 12 ركعة يعني وجهرا وبصوت مرتفع يبقى هو كده ما صلاش. يعني طب انت وضعك ما ينفعش. طب اعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تصلي. طب ما انا عاوز اصلي 12 ركعة، صلي 12 ركعة مش قادر صلي. خلاص يا اخي صلي ركعتين. طب الركعتين دول لو انا ما صليتش فيهم كل ركعه بربع يا عم يبقى انا كده ما صليتش اصلا. طب انت ما بتصليش اصلا يعني. طب خلاص بقى يبقى نبدا كده ايه؟ سلمه ازاي؟ انا هقول دلوقتي احوال بعض الناس وانت شوف حالك ايه. ما تجيش تيجي اقول لك ايه انا الحال ده عاجبني انا هعمل ده، ولا الحل ده عاجبني انا هعمل ده. لا انت شوف حلك ازاي. والله المستعان. انت شوف دلوقتي انا قيام الليل ده يعني مش جاي في قلبي تمام خالص خالص خالص. حتى مش قادر اتوضى. طيب ممكن يا اخت او يا اخ يعني سامعني تقنع نفسك ان انت تقوم الليل بقل هو الله احد. الرسالة الكلام اللي بقوله دلوقتي حالا للشخص للاخ او الاخت اللي قلبها مقفول عن قيام الليل تماما خالص مفيش. ممكن تقنع نفسك ان قيام الليل قل هو الله احد في الركعتين. اقنعتها؟ والله يجوز يعني يجوز ان انت تقرا قل هو الله احد في المرتين يعني. كان في يعني حديث عليه الصلاه والسلام احد رواه يعني مش فاكر نص الحديث ولكن هو قرا في السورتين سوره الضحى تقريبا او حاجه زي كده تمام. فالله المستعان يعني. يعني حتى راوي الحديث قال يعني لا اعلم هل يعني كان قاصد ولا كان ناسي بس هو يجوز. شاكك يا عم قل هو الله احد وانا اعطيناك الكوثر يعني اصغر سورتين في القران تمام. حط القناعات دي جواك وعاوزك تقتنع عاوزك تحط القناعه اللي جواك دي ان انت ما فيش يوم هيفوت عليك الا لما الركعتين دول مصلي تمام. ما فيش يوم الا الركعتين دول مصلي. تقعد على الحل ده اسبوع. تعالى الاسبوع اللي بعده صلوا الركعتين دول خليهم أربعة وحط قناعات جواك إن قيام الليل أربع ركعات. جيت في الأسبوع اللي بعديه بقيت صلي ركعتين جاهد نفسك تخليهم أربع ركعات لقيت برضو بتأثر. طيب خلاص ركعتين افضل كده طالع نازل طالع نازل طالع نازل لغاية ما تثبت. أول ما تثبت ابدأ تعلم أول ركعتين أقرأ بيهم كل ركعة صفحة وباقي الركعات كل هو واحد. جيت افضل اطلع انزل اطلع انزل بعد كده الاسبوع الثاني اربع ركعات كل ركعه منهم صفحه اطلع انزل اطلع انزل وهكذا وهكذا لغايه ما ارتقي بنفسي ارتقي بنفسي ان انا اقرا في الركعه يعني الى ما شاء الله وانا يعني عنديش اي مشكله تمام. لقيت نفسي بنزل انزل معاه اجاهدها شويه اطلع معاه وهكذا. بس مش عاوز بقى ايه يعني ايه انا بقالي كتير قوي قوي قوي بصلي قيام الليل لا كده كتير قوي صح. لا انا بص انا خلاص بقى انا هقرا الاسبوع ده بكل واحد. ما تفسدش على نفسك حالك. مش عاوزك تنزل قوي اصل انت لو نزلت قوي هتحس بلذه الراحه دي مشكله. اصل الانسان ده هي النفس بتحب الكسل فانت طول ما انت بتكسلها بتكسلها يا سلام انت كده تمام قوي. اصل يعني تخيلوا كده لو واحد قال لك انا هديك يا عم مرتب 5000 جنيه ومش هتشتغل ايه رايك؟ تقول له عندك شغلانه ثانيه؟ اكيد يا خلاص يا عندك 10 شغلانات هخليك تشتغل معايا بس مش هتشتغل وهديك مرتب يا سلام. هو كده النفس بتحب الكسل. فانت لو لم تلزمها بطاعه بتتفلت منك يعني على طول. الله المستعان. ده بالنسبه للصلاه. الصوم ابدا كذلك. مش عاوز اقول لك يعني صوم صيام العيال الصغيرين يعني ولكن لا ابدا مثلا ايه صوم اثنين اثنين اثنين اثنين بعد كده اثنين خميس اثنين خميس اثنين كده وهكذا بعد كده اثنين خميس بعد كده ثلاث ايام من كل شهر وهكذا وهكذا لغايه ايه ما ترتقي بنفسك. الصدقات. الصدقه مش معناها ان انت لازم تطلع 20 جنيه يعني ولا طلع 50 جنيه. انا يا اخوانا ارجوكم ارجوك الكلام مش عاوز واحد ياخد حالته على حالة واحد تاني. ما جيش واحد بيصلي قيام الليل كل ركعة بصفحة ويقول لك لا انا هبدأ من الاول انا معاكم من الاول بص انا معاكم. لا ما ينفعش يا اخي ما ينفعش تنزل. انت محتاج بس وسائل ثبات. يعني انت مشكلتك في الثبات. مشكلتك مش ان انت تقوم الليل لكن انا بتكلم بقى في اللي مشكلته ان هو بيقوم الليل اصلا ان هو مش عارف يقوم الليل تمام. في الصدقات. طب تعمل ايه؟ طيب الصدقه جنيه جنيه في اليوم نص جنيه وهكذا تمام. الى اخره. ابدا امسك كل حاجه حاجه حاجه، وابدا حاول ترتقي بيها في المجال اللي هي محتاجاه. الاخلاق ابدا اقرا عن الاخلاق، وحاول ان انت يعني تردد في نفسك كده، انا مستحي، انا مستحي، انا عفيف، انا عفيف، انا عفيف، انا عفيف، انا لازم اكون عفيف، اكون عفيف عشان ايه؟ علشان لازم اكون مستحي من الله عز وجل. ودي الحياه يعني من صفه الانبياء ومن صفه الصحابه. تبدا ايه؟ تاخد شحنه، الشحنه الايمانيه والمعنويه اللي قلنا عليها في اول الدرس. عندك شحنه كده، الشحنه دي على طول شغاله جواك. اللهم استعان. ابدا في كل حاجه طاعت القران وهكذا الى اخره. والله المستعان. الاخ اخ نور، ماشي. كنت اقع في ذنوب قبل رمضان اللي فات، وعزمت ان اتوب واجتهد جدا في الطاعات، وكنت انتظر رمضان بفارغ الصبر. اللهم بلغنا رمضان، قولوا امين. اللهم بلغنا رمضان، قولوا امين. اللهم بلغنا رمضان، قولوا امين. اللهم استعان. ولكي اتفرغ، وكنت انتظر رمضان بفارغ الصبر لكي اتفرغ فيه للقرب من الله. بالفعل عندما جاء رمضان تركت كل شيء واخذت اجازه من كل شيء. ممتاز. غيرت البيئه، وربنا من علي باجمل رمضان مر علي في حياتي كلها، واحسست باستجابه ربنا لدعائي. ولكن بعد رمضان حالي اصبح أسوأ مما كنت عليه قبل رمضان. طبيعي، أكيد يعني، أكيد. واضطررت للرجوع لنفس البيئة تاني بحكم عملي، وهذا لفترة مؤقتة. هل ده معناه أن رمضان لم يقبل مني، أم ماذا حدث، أو هي رسالة من ربنا ليصل لي معنى معين؟ أكيد هي رسالة من ربنا عز وجل، علشان ما ينفعش انت مبسوط باللي انت بتعمله، مبسوط بالصلاه والصيام والقران اللي انت عملته، يعني شعورك بالشعور ده يعني خليه بينك وبين ربنا. يعني اصل هو يعني ايه؟ هو ما بين حاجتين، الحاجه دي اللي احنا عاوزينها ما بين حاجتين. الحاجه الاولانيه هو العشب، ماشي، والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة اللي هي القنوط، ان انت تخلط العمل الاخر خالص، تمام. ولكن هو المطلوب ان انت يكون عندك حسن ظن بالله عز وجل، وترجع الفضل لله عز وجل. فقول لي يا اخي بالله عليك، انت لما بعد رمضان كان قلبك عايز، قلبك ده كان طاير من الفرح، طب ليه ما يكونش ما يكونش طاير من الرضا؟ يعني ليه ما تكونش من النوعيه خلطوا عملا صالحا واخر سيئا؟ مش النوع ده، نوع، انا اسف، مش النوع ده. ليه ما تكونش من النوع، سيرة عائشه بتقول، كان في سوره النور تقريبا، والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون. هل قلبك وجل؟ هل قلبك وجل بعد رمضان؟ قلبك خايف ان عملك ده لا يقبل؟ ولا كان حالك ازاي؟ لا، انا اقول لك انا حالك ازاي. انا اقول لك بص، بعد رمضان انا كنت بقيم الليل في رمضان ده، او تهجد يا معلم، والدنيا عندي متظبطه 100 فل و14. بعد رمضان بقى اديه ايه ده؟ انت كنت البرنس اللي فيه ده، انت كنت بتصلي واللي جنبك ولا حد بيعيط حد. ده انا كنت يعني عينيا دي كانت يعني ايه، ظهري شغال، حنفيه ميه شغال، حنفيه دموع شغال. لا، انا بعد رمضان هبقى تمام. ده انا كنت بصلي ورا الشيخ الفلاني من ابو 7 اجزاء ده ولا 5 اجزاء، كنت يعني ايه، رجلي ده كانت بتتفطر، كانت بتتورم من القيام. سلام. الكلام ده كان بيحصل؟ لو بيحصل يبقى قلبك ليس وجل، قلبك مش خايف ان العمل لا يقبل. الشيخ يعقوب احد الاخوه جاله بعد رمضان، قال له يا شيخ رمضان ده كان يعني احلى رمضان في حياتي، يعني قيام ختمات ما تعدش، عمره عملت عمرتين ثلاثه، يا ده انا منخنخ نفسي يعني، حاسس رمضان ده النهارده السنه دي كان مختلف بجد بجد بجد. وشيخ يقول له يعني طب كويس يعني، ولكن يعني خلي بالك، خلي بالك ايه يا شيخ، ده انا لا ده انا ده انا مظبط نفسي وكده. فات عدة شهور، رايح للشيخ عينيه دي احنا مثلا ايه عارفين الدموع بتنزل لقطة لقطة، هو نازل بقى عينيه دي بقى ايه بتعيط بقى ايه حنفية، خطين نازلين، خط ايه يعني مش خطين، ده عنده كل عين خمس خطوط نازلين دموع بيعيط. ده يقول الشيخ انا زريت يا شيخ، انا زريت يا شيخ، والواد مش مصدق نفسه، انا يعني ممكن يعني تبقى مثلا ايه يعني ليا مثلا في ايه في التجاره مثلا، ليا مثلا في الكذب مثلا، ليا مثلا في، لكن سكه الحريم لا يا شيخ لا. وكان بيبكي للشيخ وبيصرخ له بمنتهى الاسى، بمنتهى الاسى. فيقول له يقول له يعني انت قلبك مش وجل، انت بعد رمضان يعني نسبت الفضل لربنا ولا نسبته لنفسك؟ قلبك في رمضان كان بينبض انا انا انا انا قدام ربنا، ولا قلبك كان بينبض علشان انا انا انا بصلي ورا الشيخ الفريد؟ انا رمضان ده يعني مش هفوته علشان انا عطشان رمضان، ولا يعني علشان اقول للعيال صحابي انا صليت ورا الشيخ فلان؟ قول لي بالله عليك، قول لي انت في رمضان بتعمل ازاي؟ في رمضان كان حالك ازاي؟ لو حالك بالحال اللي انا بتكلم فيه ده، ان الانسان على نفسه بصير، بل الانسان على نفسه بصير، ولو القى معاذيره. ربنا عز وجل يعني ايه عارف انت هتقول ايه، بس انا معذور، ولو القى معاذيره، بس ولو القى معاذيره، بس الشغل ولو القى معاذيره يا اخي، بص مهما المعاذير انت تقول، ولا ربنا وضعها لك، وضع لك حد، بل الانسان على نفسه بصير. انت عارف كويس ايه اللي يفسدك، عارف كويس ايه اللي يفسدك، ودي من رحمه ربنا عز وجل عليه. يعني ممكن انسان كده مع نفسه من غير ما حتى ما يروح لشيخ ولا داعيه ولا حتى يحدثه بمشاكله، هو عارف ان هو لما يجي بيدخل على النت وهو قافل على نفسه والساعه 2 بالليل زي دلوقتي كده، عارف ان هو بيقع في المعصيه، هو عارف. لكن يجي المره دي يقول ايه، بص انا هقفل على نفسي علشان انا هشغل قران ومش عاوز حد يسمع قران، انا لا انا هقفل على نفسي علشان انا عاوز اركز في الصلاه كويس قوي، انا ماشي. وتلاقيه ايه، طب نقعد لنا شويه على الكمبيوتر والباب لسه مقفول، يا عم الباب مقفول افتح الباب. لا طيب اشرب، بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معذره. انت مهما تقول الاعذار بتاعتك ومهما تقول الدنيا بايظه يا عم والحريم في كل حته يا عم، وانا خلاص يعني والله والله والله، ولو القى معذره، ولو القى معذره، والله المستعان. أخت أمات الودود تقول الحمد لله أصلي وأقرأ القرآن ولكن بلا روح، وأصبحت أحب العزلة وأمل من صحبة الناس وبرهم بره مفاجرهم. تمام. نعم عدت أحضر دروس المساجد، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو أنقى معدومة. صح يا أخي نور؟ أخي نور أنت أكيد معايا، أنا عارف أخت أبت الولود. صح، ولو ألقى معذرة. أنت يعني أخ أنت عارف كويس، ويا أخت أنت عارفة كويس، إن أنت عارف أنت ضغطت إزاي، أنت عارف إن حالك اتقلب 180 درجة إزاي، أنت عارف كويس. أصل هو الشيطان، الشيطان صايع. الشيطان صايع، الشيطان ما بيديكيش ما بيديش الإنسان المعصية كده في وشه كده، خد اعمل المعصية الفلانية، لا ما عمره، ما عمره. الشيطان بيمر مرحلة مرحلة، درجة درجة، مش درجة، درجة درجة، يعني في النازل، هو بينزلك مش بيطلعك، درجة درجة لغاية ما يفسد خالص. يعني طيب أصبحت أحب الوظيفة، أول حاجة أنا يعني أحيي فيكي أولا إن أنت عرفتي مصادر الإخرام إن صح التعبير. الحمد لله أصلي وأقرأ وكأن ولكن بلا روح، الخرم الأول بلا روح. طيب الصلاة، خلي الصلاة للآخر. القرآن أعتقد والله أعلم، الله أعلم يعني التلفزيون بدأ يشتغل فيه. مش هقول أغاني، التلفزيون بدأ يتشغل تاني وبقينا نقعد عليه زي الأول. النت ممكن نتفرج على مقطع يوتيوب كده على الماشي، ويبقى فيه كده موسيقى كده كده في الأول، وأنا بغطيه كده وأنا مش واخد بالي، دخلت كده على الموقع لقيت فيه إعلان كده وأنا مش واخد بالي، ما مش واخد بالي كده في مرة من المرات يعني ممكن ناخد بالي. والله المستعان. تحب العزلة؟ خطير. إزاي؟ إزاي تحب العزلة؟ انت مش بتحب العزلة، ولكن انت مش بتحب تقعدي مع الناس. في فرق، في فرق بين ان انا احب العزلة وان انا ما بحبش اقعد مع الناس. دي اجمل بكتير جدا. يعني احنا تعودنا في الدرس اللي قبل اللي فات، قبل اللي فات تقريبا، قلنا بلاش نقول انا بقع في المعاصي، بلاش اقول ان انا يائس، قول مثلا بلاش تقول انا حزين، تقول انا مش سعيد. على فكرة وقع الكلمة مختلف تماما، مختلف بان انا انفي الاصل عن ان انا اقول الضد. تمام؟ يعني مش عاوز اي حد يقول ايه انا حزين، انا مكتئب، لا تقول ايه انا مش سعيد، انا مش بحب اقعد مع الناس. طيب ليه انا بقول كده؟ هو انا لما اجي عاوز اعكس انا حزين بعمل ايه؟ بشيل كلمة حزين واحط كلمة سعيد، صح؟ لكن لما اقول انا مش سعيد، انا علشان ابقى سعيد بعمل ايه؟ بشيل كلمة مش، بس صح؟ يعني هي مهمتي في الحياة كلها عشان أكون سعيد أشيل كلمة مش. طيب إيه هي الحاجات اللي بتخليني أبقى مش إكس؟ أدور إيه اللي بتخليني ما أحبش قاعدة مع الناس؟ إيه؟ ولا حاجة. طيب ايه هي الاثار السيئه اللي هتقع عليا لما ما اقعدش مع الناس؟ البلاوي، يعني بلاوي اكتئاب، اقول اكتئاب بقى، اكتئاب خلاص بقى، انا بلاش مش حاجه يعني، الله المستعان. كره، ماليش علاقات، حاجات كتير قوي. طيب شيل شيل شيل شيل شيل. طيب حط بقى ايه بقى، حط حاجات الفوائد بقى. فاكرة يا اخت ايام زمان لما تقعدي مع الاخوات واخت منهم كده تقول كلمة كده يعني طرفة كده وكلكم تقعدوا تضحكوا وقلبهم كده بينبض كده والله من كتر الفرحه. حاسه كده انت قاعده والله يعني مع اخوات ليكي في الله فعلا. حاسه ان انت يعني حاسه ان انت قريبه قوي قوي قوي من ربنا. فاكره الايام الجميله دي يا اخوانا؟ ما اعرفش الاخت والله، بس يعني انا بتكلم بلسان حالي، بتكلم بلسان يعني جميع الشباب، جميع الشباب اللي بجد اللي كان واصبر نفسك مع الذين يدعون ربه. الناس اللي كانت قاعده مع الشباب الشباب الجميل ده والله صدقا، حاولي كده تفكري، فكري في الحاجات الجميلة دي. امسكي كده ورقة وقلم. واحنا ده كان اتكلمناه في درس السعادة، وقلنا ان ازاي الانسان يبقى سعيد. الانسان يبقى سعيد ازاي؟ هو موجود في الموقع لو حد عاوز يسمعه، حد عاوز يصدع نفسه يعني. قلت ازاي ابقى سعيد؟ اكتب عيوب السعادة. ايه هي عيوب السعادة؟ 1 2 3 4 10 تمام. طب ايه هي مميزات السعادة؟ 1 2 3 4 20. بص على المميزات وبص على العيوب، حطهم جنب بعضهم كده وقارن. طب انا اقبل ده ولا اقبل ده؟ اقبل ده اقبل ده اقبل ده، هيكون عندك حافز. طيب ازاي اوصل لاصحابي؟ بسيطة بسيطة جدا. امسك الموبايل، السلام عليكم، ازيك يا اخت، اخبارك ايه؟ ما حدش بيسال عليا ليه؟ والله انا مفتقدكم جدا. على فكره يا اخت انا واثق ان انت مثلا 5 حالات من وسط الجلسه دي انقطعت عنهم الصلاه، اللي هو يعني هو عامل زي الحلقه زي العقد كده، لما بيتقطع ولما اتقطع منه الخيط كله بيفر. فيا اختي يعني ترضي ان انت تكوني سبب ان باقي الاخوات بل اخواتي يتركوا الحلقه بسببك؟ صعب قوي، صعب قوي والله. اللهم استعان. اخبار صلتك بوالدك ووالدتك؟ يعني اخبار الصله ايه؟ هل في يعني في بر ما بينكم؟ في حب ما بينكم؟ ولا سلام يا ماما انا نازله مش عارف ايه كده يعني كده سلام سلام يعني؟ ولا يعني حب وقرب ودلع احيانا وهزار وان انا اساعدها اخباره ايه؟ يعني اخباره ايه؟ يعني في مقولة عن لقمان الحكيم، الجنة تحت اقدام الامهات. في الحديث صلى الله عليه وسلم يعني فيها معناه يعني ان عند قدمية الوالدين يعني ثم الجنة، يعني هو ده الجنة اقعد عند رجليهم. يعني اخبار ايه؟ اخبار القعده دي ايه؟ يا اختي بجد صدقا يعني مش عاوزك بس تخبطي نفسك على الفاضي. اعرفي ان انت حالك لن يتبدل من تلقاء نفسك، لن يتبدل من تلقاء نفسك. ليه مش هيتبدل؟ هو من ربنا عز وجل يقلب القلوب، وربنا عز وجل قادر ان هو يعني القلب ده يتقلب على طول على طول. يعني ربنا صلى الله عليه وسلم كان يقول لي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، او يا مصرف القلوب ثبت قلبي على دينك، مش فاكر نص الحديث يعني. فاين انت من هذا الدعاء؟ اين انت من هذا الدعاء؟ والله المستعان. استعيني بال يعني اذكار الصباح والمساء، استعيني برقى شرعيه. فيعني لعل يكون يعني الشيطان بيحاول يثبطك. احنا اتكلمنا عن معاملة النفس النهارده يبقى فيه كفاية يعني. اعتقد يعني ممكن لو عملنا نفسنا مظبوط اعتقد ان شاء الله باذن الله. بس يا اخت ارجوكي يعني بالله عليكي، انا قلت في بداية الدرس النهارده اول نية تحطها عندك ان انت هيكون عندك شحنة ايمانية وشحنة معنوية للتغيير، وان انت تكون عندك عزم للتغيير، ان انت هتعمل كل الاعمال اللي اتكلمنا عليها النهارده. ليه لا تعمل؟ ليه لا تعمل؟ هتخسر ايه؟ هتكسب كتير والله، والله هتكسب كتير جدا. والله المستعان. يعني عليك يعني كل شيء يقربكم الله عز وجل. واتمنى بس تعملي التمرين بتاع قيام الليل. يعني، واتمنى يعني يعني يصلني رد منك حالا، بوعد وعد وعد منك ان شاء الله ان انت هتبداي في الاسبوع ده تمرين قيام الليل زي ما انا قلته. كان ده مش كلامي، ده كلام الشيخ ابو اسحاق حويني، تمرين قيام الليل. وكل الناس اللي سامعاني وبتعاني من نفس المشكله، تعمل تمرين قيام الليل، قل هو احد على طول. طب رمضان داخل يا عم، معلش معلش يعني انت متاخر يعني، ماشي انت عارف انت متاخر خلاص يعني تمام. طب رمضان يا عم خلاص، حاول تعمل التمرين ده شويه، وعندك حاجات كتير قوي تساعدك على رمضان ان شاء الله باذن الله. يعني رمضان لما يدخل يعني هتلاقي عندك شحنه كبيره قوي، ولكن يعني يعني عاوزك تاخد يعني تاخد البدايه من دلوقتي، يعني عاوزك تاخد الشحنه من دلوقتي علشان لما يجي رمضان. يعني تخيل كده، تخيل واحد عنده شغل في الدور ال 15، الدور ال 22 فاضل 22 في دور ال 30، وهو مطلوب منه ان هو يشتغل بعد 22 يوم تمام. فيقول لك بص انا ايه، انا هريح ال 22 يوم في البيت اخر روح يعني ايه، عشان بس استعد كويس وابقى يعني ابقى تمام، ابقى حديد كده خير، ولا تبقى حديد ولا بتاع. انت في ال 22 يوم دول ابدا اتمرن، اطلع دورين وانزل، دورين وانزل، دورين وانزل، الاسبوع اللي بعديه اطلع ثلاث ادوار وانزلهم، وهكذا طالع نازل طالع نازل طالع نازل. بس انا ال 35 بعيد قوي، ماشي يعني انت بدل ما يجيلك شد عضلي من اول يوم صح كده. فاعملوا، الله يكرمكم الله يكرمكم، يعني بلاش احلف عليكم، ولكن انا ظني فيكم يعني ظني في الله عز وجل ان هو باذن الله كل الناس اللي سامعاني دلوقتي حالا هتعمل تمارين قيام الليل النهارده، فاضل 45 دقيقه على الفجر. تقوم تعمل تمارين قيام الليل اللي اتكلمنا عنها، يعني اقوله لكم تاني، اسبوع حط قناعات جوه نفسك ان انت عندك قيام الليل بقوله لو احد كل يوم ركعتين، قوله احدين وقوله لو احدين. الاسبوع اللي بعديه خليهم اربع ركعات بقوله لو احد، الاسبوع دي ستة ثمانية تمام. الاسبوع اللي بعديه هقرأ صورة يعني نص صفحة في الركعتين الاولين وباقي الركعات قوله لو احد. الاسبوع اللي بعديه خليهم اربع ركعات بنص صفحة، وهكذا. الاسبوع اللي بعديه ركعتين بصفحه كامله وباقي ركعات بنص صفحه، وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا لغايه ما تصل الى اعلى درجه. والله المستعان. اتمنى الناس ناس ناس ارجوكم ارجوكم ارجوكم تطبق الواجب العملي. الاخ نور بيقول هو كان في دعوه بدعيها طول رمضان. الاخت نور هي اخت بس بحاول ممكن يكون اخ مش عارف يعني، انا هجاوب على انه اخ يعني. والله المستعان. هو كان في دعوه بدعيها طول رمضان انه ما يرجعنيش للبيئه تاني، ولما رجعت تاني. طب ما انت رجعت، انت رجعت، انت رجعت، انت رجعت للشغل صح، بس انت عارف ان البيئه دي بتفسد حالك. انت قلت اهو، انت عارف ان البيئه دي بتفسد حالك، خلاص ما لقيتش شغل تاني. انا مش عارف اخ ولا اخت، بس يعني يعني يا اخ يا اخ يا اخ ما لقيتش شغل تاني، عارف ان الشغل ده وقت انت بتشتغله بيفسد عليك حالك، رجعت تاني ليه؟ من ترك شيئا لله عوض الله خير منه، يعني ياخد العزم قول انا هدور على شغل تاني. ما يجيش واحد يقول لك انا رجلي بتوجعني ومش قادر لازم الصحه، يعني يقول ماسك كده حزام وبيدب على رجلي بتوجعني، يا رب انا مش عاوز اضرب رجلي تاني، وماسك الحزام يا رب ما تخلينيش اضرب رجلي تاني. انت بتضرب رجلك، انت بتضرب رجلك. طب يعني معقوله كده؟ تخيلوا كده منظر، منظر واحد بيضرب رجله ده، او واحد مثلا خلي مثال واقعي اكتر، واحد حاط كوبايه ميه قدامه، يا رب يا رب اشرب كوبايه الميه، يا رب يا رب يا رب شرب كوبايه الميه، يا رب يا رب يا رب يا رب خليني اشرب الميه، يا رب. هيشرب الميه ده لو قعد من هنا للسنه اللي بعد بعد اللي جايه مش هيشرب. ايه يا عم ده، ايه يا عم انت هتخرف؟ لا لا بكلم جد والله، لو والله ما هيشرب. يا عم ربنا قادر على كل شيء، يا عم ربنا قادر على كل شيء، كان اعطاها لمريم وهي احط منك بشرب يعني قالت له، يعني قالت ايه ربنا قال لها ايه؟ وهزي اليك بجزء النخل. خد اسباب، خد اسباب، ما ينفعش ان افضل يعني بلاش قلع عن الظلام وانا بقيت ان انا اولع شمعة. ليه ليه؟ انت عارف كويس، عارف كويس جدا، عارف كويس جدا ان انت وسط عملك حالك هيفسد، وعارف كويس ان عادتك مع سين وصاد وعين بيفسدوا حالك. طب قاعد معاهم ليه؟ مزعلش مني يا اخي، انت انسان صغير، انت مش عايز تتغير. يعني اقف مع نفسك كده واقفه، بلاش على طول كده يا رب انا دعيتك يا رب. انت يا اخي انت عاوز، انت ما تغيرتش ليه؟ ما اخدتش خطوات عمليه للتغيير ليه؟ ما اخدتش خطوات للثبات ليه؟ انت في رمضان كنت بتقدر، كنت بتصلي قيام الليل وبتصلي التراويح وبتصلي التهجد، انت فين بعد رمضان؟ كنت بتسمع دروس علم، انت فين بعد رمضان؟ يا اخت بلاش تقولي ربنا واحد وقادر على تبديل حالك، بلاش نفضل نقول ربنا هو القادر، بلاش تواكل، بلاش تواكل. ربنا عز وجل ما عمره ما هيشربك الميه وانت حطاه قدامك. ما ينفعش ان انا افضل مكتف نفسي وبايديا واقول يا رب فرج عني، انا اللي مقفل على نفسي. يا اخت عندي والله عندنا وسائل كتيره جدا، كتيره جدا عشان نغير من حالنا. ايه الكسل ده؟ ليه الكسل ده؟ يعني هو هو هو هو يعني طريق الكسل سهل وطريق الطاعه صعب. ليه ليه ليه ليه طريق الطاعه صعب؟ ليه طريق ان انا عاوز اقرب من ربنا صعب؟ ليه ليه اجي اقفلها من نفسي على نفسي كده وقول يا رب انا عاوز اعصيك؟ بيحصل بيحصل بيحصل واحد بيقول يا رب يا رب يا رب عاوز اعصيك يا رب، بيحصل. المعصية في منتهى السهولة، يا رب وفقني للمعصية يا رب، صح؟ في حد بيقول كده؟ في حد عايز بيقول كده؟ لا. ليه؟ لأن هو اللي بيعمل المعصية بإيده، هو هو هو اللي بإيده يعمل المعصية. لكن العائل يا رب اصرف عني المعصية يا رب، وفعلا ياخد خطوات لترك المعصية. بالتالي أخت أرجوكي بالله عليك يا أخت، بالله عليك يا أخت، يعني راجع الجدول اللي احنا قلناه. لو الجدول مش معاك انا مستعد ارفع الملف، مش مشكله. ارجوك بالله عليكي يعني راجعي الجدول اللي قلته تاني، وقفي مع نفسك وقفه محاسبه، والله المستعان. اخ نور بيقول الحقيقه انا حسيت منة ربنا عليا انه جعلني اقضي شهر رمضان كله في بلدي في وسط الطاعات، رغم ظروف كانت محاله اني اتم كله، وحصلت معجزه من ربنا حتى اعطاني هذه النعمه. وظننت أني صرخت الله فصدقني، ولكن حزن شديد لرجوعي للبيئة تاني. يمكن يكون هذا السبب لأني دائما كنت أردد بداخلي يا رب أنا دعيتك، ما تسيبنيش أرجع للبيئة دي تاني. خد خطوات يا أخي، أنت بتقول أنا مش عاوز أرجع للبيئة دي تاني، يو أنت أكيد أنت أكيد أنت أكيد مش في بيئة مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشية، انت اكيد في بيئة في بيئة ايه؟ في بيئة فرعون، في بيئة صحرة فرعون، صح؟ قبل ما يتوب طبعا، قبل ما يؤمن، انت كنت في البيئة دي ولا في بيئة في بيئة مين؟ انت حالهم جنس ملتهم ايه دول؟ قولي قولي، يعني بيحبوا طاعة ربنا ولا يا عم قضيها يا عم وحدش ياخد منها حاجة؟ بيتك شكلها ايه؟ البيئه اللي انت عايش فيها دلوقتي، واللي انت يعني بتبكي بدل الدموع دم، ويا رب انا دعيتك يا رب. حالها ايه يا اخي؟ حال انت قاعد معاهم ايه؟ قول لي بالله عليك، حالهم ايه؟ حالهم بجد يعني حال كده يعني يشرح القلب كده، ولا حال كده يعني انا مش عارف اصلي منكم كتكم القرف والبلاء كده يعني. ايه حالهم ايه؟ الله المستعان. يعني هشوف كده في رسائل في الفيسبوك ولا لا. لو في رسائل هجاوب عليها، لو فيش رسائل هنطلق ونشوف. I am a Muslim. يعني اتمنى بس ان الناس تكون سمعت الكلام النهارده يعني، وتكون بس دعت لنا كده دعوه كده بصراحه الحال. ربنا عز وجل يرسل لنا امران وان يبلغنا رمضان. اللهم استعان. في كومنت اتمنى كلش كومنت كبير، الحمد لله مش اي كومنتات، قدر الله ما شاء فعل. نعمل ريفرش لاخر مره عشان ايه محدش يجي يقول انا سبت سؤال وما حدش جاوب عليه. اللهم استعان. لعل ما قيل فيه الكفايه. ونسال الله عز وجل ان يعني ان يرد جميع المسلمين الى دينهم مردا جميلا، وان يستر عليهم، وان يرزقهم الصحبه الصالحه، وان يرزقهم العمل الصالح، وان يرزقهم حسن الختام يا كريم. اللهم هب لنا من لدنك رحمه، اللهم هب لنا من لدنك علما. اللهم انا نعوذ بك من الكسل بعد العصر، نعوذ بك من الرياء، نعوذ بك من فساد القلوب. اللهم انا نسالك برحمتك ما نسالك بقوتك مع ضعفنا، نسالك بحلمك مع ظلمنا لانفسنا، نسالك بسترك مع ذنوبنا، نسالك بانك انت الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وهمومنا. ونسالك ان ترزقنا العافيه في الدنيا والاخره. اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل، اللهم بلغنا رمضان، اللهم ارزقنا الفردوس الاعلى. اللهم امين. وصلى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. احنا في اخر من الليل، كل كده اخ واخت كده قاعدين يسمعونا دلوقتي، يقوم كده يفرش المصليه بتاعته او الشيء اللي بيصلوا عليه، ويبدا يمسك مصحفه الجميل اللي هو معتاد عليه يقرا منه، ويبدا يبدا يقرا من القران. وان شاء الله باذن الله ربنا عز وجل هيرزقه حلاوه الايمان. والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.